جون جابرييل بوركمان. جون جابرييل بوركمان، النص الكامل لمسرحية الكاتب النرويجي الكبير هنريك إبسن، ترجمة نعيم جبلة وإخراج بهاء طاهر. الفصل الأول. غرفة جلوس مسز بوركمان. الأثاث من طراز قديم، عليه مسحة من الأبهة الذاوية. في المؤخرة باب متحرك مفتوح يؤدي إلى حديقة شتوية زجاجية، لها نوافذ وباب زجاجي يؤدي إلى الخارج، وتبدو من خلالها حديقة تتعرض لهبوب عاصفة ثلجية هبت مع غسق الشمس الآفلة. في الجدار الأيمن باب يؤدي إلى الردهة، يليه نحو المقدمة مدفأة كبيرة عتيقة من الحديد تشتعل نيرانها. إلى اليسار نحو المؤخرة باب صغير له مصراع واحد، يليه نحو المقدمة في نفس الجانب نافذة مغطاة بأستار ثقيلة. بين النافذة والباب أريكة مكسوة بنسيج من شعر الخيل، وأمامها منضدة مغطاة بمفرش عليها مصباح مظلل. أمام المدفأة كرسي مرتفع الظهر ذو مسندين. تجلس مسز بوركمان على الأريكة ومعها بعض أشغال الكروشيه. مسز بوركمان سيدة متقدمة في السن، ذات مظهر مهذب مشوب بالبرود، سيماؤها قاسية وقد وخط الشيب شعرها الكث فأكسبه لونا أغبر. لها يدان رقيقتان وهي ترتدي ثوبا من الحرير القاتم الثقيل، كان ثوبا أنيقا ذات مرة منذ عهد بعيد، أما الآن فقد بلي وحال لونه. تضع على كتفيها شالا من الصوف. تجلس مسز بوركمان بعض الوقت منتصبة متحفزة مترقبة دون أن تحرك أصابعها في أشغال الكروشيه، ثم يسمع في الخارج صوت مركبة للجليد وهي تجري. إرهرت أخيرا. تعال يا ملن. هل حضر مستر إيرهارت أخيرا؟ لا يا سيدتي، ولكن هناك سيدة في الخارج. أوه، مسز ويلتون كما أتوقع. لا، إنها سيدة غريبة. دعيني أرى هذه البطاقة. أوه. هل أنت واثقة أن هذه الزيارة لي؟ هذا ما فهمته. هذه البطاقة للسيدة. هل طلبت مقابلة السيدة بوركمان بالذات؟ نعم، طلبت ذلك. حسن جدا، إذن أخبريها بوجودي. تفضلي يا سيدتي. حسن، تبدو عليك الدهشة لرؤيتي يا جونيل. لعلك أخطأت طريقك بالحضور إلى هذا المكان، فأنت تعلمين أن ناظر الضيعة يقطن الجناح الجانبي. لست أرغب في مقابلة الناظر اليوم. إذن فأنت ترغبين في مقابلتي أنا؟ نعم، يجب أن أتحدث إليك برهة قصيرة. حسن، إذن فاجلسي. شكرا، أستطيع أن أظل واقفة هذه الفترة. كما تشائين، ولكن على الأقل فكي أزرار معطفك. نعم، فالجو دافئ جدا هنا. أحس دائما بالبرودة. حسن يا جونيلد، لقد مضى ما يقرب من 8 سنوات منذ تقابلنا آخر مرة. على الأقل منذ أن تبادلنا الحديث. نعم، منذ أن تحدثنا سويا على وجه التحديد، فمن المرجح أنك رأيتيني بين حين وآخر، وأنا أقوم بزيارتي السنوية لهذه الضيعة لمقابلة الناظر. مرة أو مرتين على ما أعتقد. ولقد لمحتك لمحة خاطفة بين الحين والآخر هناك خلال النافذة. لقد كان ذلك خلال الستائر المزدلة دون شك، فمن المؤكد أن لك عينين حادتين، غير أن آخر مرة تبادلنا فيها الكلام وكان ذلك هنا في حجرتي هذه. نعم نعم أعلم ذلك يا جونالد، في الأسبوع السابق، السابق للإفراج عنه. لا تتحدثي عن هذا الموضوع. كان ذلك في الأسبوع السابق قبل أن يفرج عن مدير البنك. نعم نعم إني لست ناسية هذا الوقت، ولكن ما أفصح التفكير فيه، مجرد الرجوع بالفكر إليه لحظة واحدة. ومع ذلك فأفكار المرء لا تقوى على الفكاك من إسارها لتحلق في جو آخر. كلا، ليس في مقدوري أن أفهم شيئا من هذا الأمر، لن يكون ذلك أبدا في استطاعتي، ليس في إمكاني أن أدرك كيف أمكن أن يحدث شيء كهذا، كيف يمكن أن يقع مثل هذا الشيء الفظيع على أسرة واحدة. مجرد التفكير في أن مثل هذا الأمر يحدث ولأسرتنا بالذات، أسرة مرموقة ممتازة مثل أسرتنا، تصوري هذا، تصوري أن مثل هذا يحل بتلك الأسرة بالذات. يا جونالد، هناك الكثيرون، الكثيرون في كل مكان أصابتهم هذه النكبة أكثر مما أصابت أسرتنا. ربما ربما، ولكني لا أعبأ بما حدث لكل هؤلاء، فالأمر بالنسبة لهم مجرد خسارة مادية، فقدوا بعض أموالهم أو سنداتهم، أما بالنسبة لنا، بالنسبة لي، ثم بعد ذلك بالنسبة لإيرهارت في مثل سنه الغضة وهو طفل في ذلك الحين، العار الذي لحقنا نحن الاثنين، نحن البريئين، الهوان والخزي، الخزي الشنيع الفظيع، ثم يضاف إلى ذلك الخراب، الدمار الشامل الذي حل بنا. خبريني يا جونالد، كيف كان وقع الكارثة علي؟ تقصدين إيرهارت؟ لا، هو نفسه، كيف كان وقعها عليه؟ ها؟ هل تتوقعين أن أعبأ بالسؤال عن ذلك؟ السؤال؟ من المؤكد أنك لست في حاجة إلى السؤال. ولكن ما من شك في أنك لا تفترضين أن هنالك أي علاقة تربطني به، فأنا لا أقابله إطلاقا ولا أراه قط، ولا مجرد الرؤية. ذلك الرجل الذي احتوته جدران السجون وظل خلف القضبان 5 أعوام. أية مذلة ساحقة. وبعد هذا، إذ نفكر كيف كان اسم جون جابرييل بوركمان يقف شامخا في الماضي. كلا كلا كلا، أبدا لن تقع عيناي عليه مرة أخرى، أبدا أبدا. لك قلب قاس يا جونيلد. أجل بالنسبة إليه، ومع ذلك فهو لا يزال زوجك. ألم يقل في المحكمة إني كنت سبب في بدء خرابه، وإنني أسرفت في صرف النقود؟ ولكن أليس في ذلك بعض الحق؟ أما كان هو الذي يرغب مني ذلك؟ أما كان كل شيء يطلب مبالغا فيه بشكل جنوني؟ أعلم ذلك جيدا، ولكن هذا هو ما كان يجب أن تعترضي عليه، غير أنك لم تفعل ذلك. هل كنت على علم بأن هذه ليست أمواله؟ تلك الأموال التي كان يقدمها لي لأبعثرها في نفس الوقت الذي كان يبعثر فيه 10 أضعافها؟ حسنا، أعتقد أن مركزه كان يتطلب منه ذلك، على الأقل كان يتطلب منه الجانب الأكبر في ذلك. نعم نعم، كان العذر دائما هو المحافظة على المظاهر، ولقد حافظ عليها تماما، حافظ عليها كما لو كان يتشفع. فالمركبة تجرها 4 جياد مطهمة كما لو كانت لملك، الناس ينحنون له ويتمسحون بأعتابه كما لو كان ملكا. كان الجميع يعرفونه واسمه يتردد على كل لسان كأنه الملك بذاته. جون جابرييل، جون جابرييل. هل كل كان يعلم أي رجل عظيم هو جون جابرييل؟ لقد كان فعلا رجلا عظيما في ذلك الوقت. نعم نعم، من المؤكد أنه كان يبدو كذلك، ولكن ما من كلمة واحدة أدلى بها ليطلعني على حال أعماله وكيف كانت تسير، ما من كلمة عن مركزه المالي، ما من إشارة عن مصادر موارده. لا لا، حتى الآخرون لم تكن لديهم أي فكرة. لا يعنيني شأن الآخرين، ولكن كان من واجبه المحتم أن يخبرني بالحقيقة، ولكنه لم يفعل أبدا. كان يكذب ويكذب علي دائما أبدا. ذلك ما لم يفعله أبدا يا جونيلد. ربما يكون قد أخفى عنك الأمر، ولكن من المؤكد أنه لم يكن يكذب أبدا. صف الأمر كما تشائين، ولكن النتائج هي هي. على أي حال، لقد حل الخراب بكل شيء. كل هذا المجد والفخار قد انتهى إلى غير رجعة. أجل، لقد حل الخراب بكل شيء. حل عليه كما حل على الآخرين. غير أني أقول لك هذا يا إلا، أنا لم أستسلم بعد. سأجد الوسيلة لكي أرتفع من جديد. يجب أن تتأكدي من ذلك. ترتفعين من جديد؟ ما الذي تعنينه بذلك؟ سأرفع من شأن اسمي وشرفي ومركزي. سأرفع من شأن حياتي المحطمة كلها. هذا ما أعنيه. هناك من يقف بجانبي، دعيني أخبرك بذلك. شخص ما سيغسل كل ذلك العار، سيغسل كل الأضران التي جلبها الآخر. جونيلد، دعيني أخبرك، هنالك منتقم يحيى، شخص سيعوض لي كل ما ارتكبه أبوه من جرائم. تقصدين إيرهارد؟ نعم نعم، إيرهارد ولدي الرائع. سيكون في مقدوره أن يقيل هذه الأسرة من عثرتها، وأن يعيد لهذا البيت وهذا الاسم رفعتهما السابقة، وقد يسمو بها إلى أكثر مما كانت عليه. وبأية طريقة تتوقعين أن يتم ذلك؟ يجب أن يتم ذلك بأية طريقة كانت. أنا لا أدري كيف سيتم، ولكني أعلم أن اليوم آت لا ريب فيه. ولم لا يا إلا؟ ألم يكن ذلك في الواقع ما كنت تفكرين فيه أيضا منذ أن كان طفلا؟ لا، لا أستطيع أن أجزم بذلك. أما كان الأمر كذلك؟ إذن لماذا قمت بتربيته ورعايته؟ لماذا توليت أمره عندما اجتاحت العاصفة هذا البيت؟ ذلك لأنه لم يكن في مقدورك أنت يا جونيلد القيام برعايته في ذلك الوقت. بلى، لم يكن ذلك في مقدوري. أما بالنسبة لأبي فقد أعفاه القانون من مسؤولياته نحوه، حيث كان تحت الحراسة المشددة. مجرد التفكير في أنك تستطيعين أن تتكلمي بمثل هذه اللهجة وأن تتفوهي بمثل تلك الألفاظ، أنت وأنت ألم توطدي العزم وتعقدي النية على القيام بكفالة طفل جون جابريل تماما كما لو كان هذا الطفل طفلك؟ تأخذينه من بين أحضاني وترحلين به إلى بلدك، تحتفظين به في بيتك عاما بعد عام إلى أن بلغ ما يقرب من طور الرجولة. إلا أريد أن أعلم لما فعلت ذلك يا إلا؟ لما احتفظت به؟ ما الذي دفعك إلى هذا؟ حدث أني تعلقت به. أكثر مني أنا؟ أنا أمه؟ لا أدري شيئا عن ذلك. ثم إن إيرهارد كان صبيا ضعيفا من الناحية الصحية في نشأته. إيرهارد ضعيف؟ نعم أعتقد ذلك، على الأقل اعتقدت هذا في ذلك الحين. ثم إن الجو هناك في الشاطئ الغربي أكثر لطفا وأقل برودة منه هنا كما تعلمين. أهذا هو السبب؟ نعم، من المؤكد أنك فعلت الكثير من أجل إيرهارد، أعلم ذلك. حسن، بالطبع لديك الإمكانيات لكي تفعلي ذلك. لقد كنت محظوظة يا إلا كما ترين، إذ استرددت كل ما كنت تملكينه. لم أفعل أي شيء في سبيل ذلك، أؤكد لك لم تكن لدي أي فكرة في ذلك الحين. لم أعلم إلا بعدها بوقت طويل جدا، لم أعلم أن ودائعي التي كانت في البنك قد أنقذت. حسن حسن، أنا لا أفهم في مثل هذه المسائل، قلت فقط إنك كنت محظوظة. ولكن ما دمت قد فعلت ذلك راضية وقمت بتربيته ورعايته نيابة عني، ماذا كانت الدوافع وما هي مآربك التي دفعتك حين ذاك على القيام بذلك؟ مآربي؟ فجل بالطبع لابد أن تكون هناك مآرب. ما الذي كنت تريدين أن تفعلي به؟ أعني أن تجعلي منه. أردت أن أعبر الطريق لإيرهارت، أن أجعله سعيدا هنا في هذه الأرض. إن أناسا في موقفنا لديهم ما هو أهم، لديهم الكثير مما يشغلهم عن التفكير في السعادة. ماذا؟ ماذا تقصدين؟ على إيرهارت قبل كل شيء وفوق كل اعتبار أن يعمل جادا لكي يجعل من تفوقه ما يميزه في جميع الأفاق، بحيث لا يدع لأي مخلوق في هذه البلاد الفرصة لكي يعثر على أي أثر متبق من الظلال السوداء التي نشرها أبوه علي وعلى ولدي. خبريني يا جونيلد، أهذا هو ما ينشده إيرهارت بنفسه من الحياة؟ حسنا، دعينا نأمل ذلك. أو ربما كان هذا ما تنشدينه أنت منه. إيرهارت وأنا ننشد دائما من أنفسنا نفس الهدف. على أي حال أنت شديدة الثقة بولدك يا جونيلد. نعم إني كذلك، فحمدا لله. يمكنك أن تتأكدي من هذا. إذن يبدو لي أنه يجب أن تعتبري نفسك سعيدة حقا رغم كل شيء. وإني لكذلك بالفعل من تلك الناحية، غير أنه يحدث في كل لحظة كما ترين أن تجتاحني الهموم الأخرى بأكملها وكأنها العاصفة. خبريني، وإنك لتحسنين صنعا لو أنك أجبتني إجابة صريحة مباشرة، فهذا هو السبب الحقيقي الذي من أجله قد حضرت لمقابلتك. ماذا؟ أمر أعتقد أنني يجب أن أحدثك بشأنه. خبريني، إن إيرهارت لا يقيم هنا معكم. إيرهارت لا يستطيع أن يعيش معي هنا، إذا عليه أن يقيم في المدينة. هذا ما كتب لي به. دراسته تحتم عليه ذلك، ومع كل فهو يحضر إلى هذه الضاحية كل أمسية ليراني لفترة قصيرة. حسنا، إني إذن لا أتساءل عما إذا كان في مقدوري أن أراه وأن أتحدث معه في الحال. إنه لم يحضر بعد، غير أني أتوقع مجيئه بين لحظة وأخرى. نعم يا جونيلد، يجب أن يكون قد حاضر الآن، فأنا أستطيع أن أميز وقع أقدامه في الطابق العلوي. في الطابق العلوي؟ هناك في القاعة الكبرى؟ نعم، سمعت وقع أقدامه هناك منذ اللحظة التي وصلت فيها. إنه ليس هو يا إلا. ليس إيرهارت؟ من يكون إذن؟ المدير جون جابرييل بوركمان. إنه يسير هكذا جيئة وذهابا، يضرع القاعة من أولها إلى آخرها ليل نهار، يوما إثر يوم. ذلك حق، فلقد ترامت إلي الأقاويل عن ذلك. يمكنني تصديق ذلك، فما من شك أن هنالك أقاويل تزاع عنا في هذه الضاحية. لقد حدثني عن ذلك إيرهارت في خطاباته، حدثني عن أبيه الذي يعيش وحيدا دون أن يبارح قدران حكرته، حدثني عنك، عن وحدتك هنا في هذا الطابق. نعم، إن الأمر لك ذلك يا إلا. منذ اللحظة التي أفرج فيها عنه، منذ أن أعلى هذا المنزل، وخلال هذه السنوات الثمانية كلها. ولكني أبدا لم أصدق، لم أصدق بأن هذا يمكن أن يكون صحيحا، أن يكون في الإمكان. هذه هي الحقيقة، ولا يمكن أن يكون لها أي وضع آخر. مثل هذه الحياة لابد أن تكون غاية في الفظاعة يا جونيلد. أشد هولا من الفظاعة يا إلا، من المحال أن نقوى على احتمالها أكثر من ذلك. في مقدوري أن أفهم الوضع. دائما دائما أبدا علي أن أصغي إلى وقع أقدامه هناك، منذ الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة من الليل، أستمع إليها بوضوح وإصرار كما لو كانت هنا معي في هذا المكان. أجل، شد ما أعجب كيف تسمع هنا بوضوح. لكم من مرة كانت تصل إلى سمعي وكأني أحتفظ بذئب مريض حبيس يزرع قفصه هناك في القاعة الكبرى، تماما كما لو كان فوق رأسي مباشرة. فقط عليك أن تصغي الآن. أصغي كيئة وذهابا، جيئة وذهابا. الذئب الحبيس يذرع المكان جيئة وذهابا. أما من شيء آخر يمكن عمله يا كونيل؟ أبدا، لم يحاول من جانبه أن يبدأ أي خطوة. ولكن ألم يكن في مقدورك أنت أن تبدأي من جانبك بالخطوة الأولى؟ أنا؟ بعد كل الأذى الذي لحقني منه؟ كلا، شكرا. إني لا أفضل أن يظل الذئب مستمرا في سيره ليزرع المكان هناك. الجو دافئ جدا هنا بالنسبة لي. على أي حال، هل تسمحين لي بخلع معطفي وقبعتي؟ نعم، طلبت منك ذلك من قبل. أما حدث لك قط أن قابلته خارج المنزل؟ تقصدين في المجتمعات؟ أعني عندما يخرج لاستنشاق بعض الهواء النقي في ممرات الغابة أو... إن المدير لا يخرج أبدا، ولا حتى في بعض الأحيان عندما يحل الغسق. أبدا أبدا، لا يستطيع أن يحمل نفسه على مجابهة ذلك. من الواضح أنه لا يستطيع. أنت تعلمين أنه يحتفظ بدثاره وقبعته، وقد علقتا في تلك الخزانة الموضوعة في الردع. الخزانة التي اعتدنا أن نلعب فيها عندما كنا أطفالا. يحدث بين حين وآخر في وقت متأخر من المساء أن أتمكن من سماعه وهو يهبط الدرج ويتجه نحو تلك الخزانة ليأخذ قبعته ودثاره ليخرج، ولكن بدلا من أن يفعل ذلك يتوقف في منتصف الطريق على الدرج، ثم يعود مرة أخرى من حيث جاء، يعود مرة أخرى إلى القاعة الكبرى ليزرعها من جديد. أما من صديق من أصدقائه القدامى يحضر لزيارته؟ ليس لديه أصدقاء، ولكن كان لديه الكثيرون ذات مرة. لقد سلك الطريق المؤكدة للخلاص منهم. كان جون جابريل صديقا حميما لأصدقائه، عزيزا لديهم. نعم، إنك محقة في ذلك يا كونيلت. لن يغير هذا من الأمر شيئا. يجب أن أقول إنها لحقارة وضعة وخسة ونذالة منهم أن يجعلوه يدفع الثمن غاليا هكذا لمجرد خسارة بسيطة سببها لهم. مجرد خسارة مادية ولا شيء أكثر من ذلك أبدا. وعلى ذلك فهو يعيش هناك في الطابق العلوي وحيدا منفردا بنفسه. نعم تقريبا. حقا سمعت أن هناك كاتبا بسيطا هرما أو ما شابه ذلك يحضر ويصعد لرؤيته بين حين وآخر. نعم، على الأرجح رجل يدعى فولدل. أعلم أنهما كان صديقين منذ الصغر. نعم كان كذلك على ما أعتقد، غير أني لا أعرف شيئا عن ذلك الرجل. لم يقترب قط من دائرة أصدقائنا في الأيام التي كنا فيها. ولكنه يحضر الآن لرؤيته. نعم، فهو ليس في المرتبة التي يمكن أن يترفع فيها عن ذلك. ولكن بالرغم من كل شيء فالمفهوم دون إيضاح أنه لا يحضر إطلاقا إلا بعد حلول الظلام. هذا الرجل فولدرل، هل كان من أولئك الذين خسروا بعض أموالهم عندما أفلس البنك؟ نعم، أظن أني أتذكر أنه خسر بعض النقود هو أيضا، ولكن دون شك كان مبلغا تافها. ولكنه كان كل ما يملك. لماذا بحق السماء؟ إنما كان يملكه شيء تافه لا يستحق الذكر فعلا كما تعلمين. ومن المؤكد أنه لم يدلي بشيء في المحاكمة. لم يذكر فولدل هذا شيئا. يضاف إلى ذلك وأستطيع أن أؤكد لك أن إيرهارد قد قام بتعويضه تعويضا عادلا عن مبلغه الزهيد. إيرهارد قام بذلك؟ كيف أمكنه أن يعوضه؟ لقد أخذ صغرى بناته وقام بتعليمها حتى تتمكن من شق طريقها في الحياة فتتولى أمر نفسها يوما من الأيام. وكما يمكنك أن تدركي كان هذا فوق ما يستطيع أبوها أن يفعله له. نعم، فإن حالة الوالد سيئة للغاية كما أعتقد. كما تمكن إيرهارت من أن يرتب لها دروسا في الموسيقى، ولقد أظهرت تقدما في ذلك فعلا حتى إنه لا يمكنها الآن أن تصعد إليه في حجرته في القاعة الكبرى لكي تعزف له. إذن فهو لا يزال مغرما بالموسيقى. نعم، أعتقد أنه لا يزال، وبالطبع يحتفظ بالبيانو الذي أرسلته إلى هنا عندما كنا نتوقع عودته. وهل تعزف له على هذا البيانو؟ نعم، بين حين وآخر في الأمسيات، كان هذا أيضا من تدبير إيرهارت. ولكن هل على المسكينة أن تقطع هذه المسافة الكبيرة لكي تحضر هنا ثم تعود مرة ثانية للمدينة؟ لا لا، ليست في حاجة لأن تفعل ذلك. لقد رتب لها إيرهارت أن تمكث مع سيدة تعيش قريبا جدا من هنا، سيدة تدعى ميسيس ويلتون. ميسيس ويلتون؟ سيدة غنية جدا، أنت لا تعرفينها؟ لقد سمعت اسمها، ميسيس فاني ويلتون على ما أعتقد. نعم تماما، كتب لي إيرهارت عنها عدة مرات. هل تقيم هنا الآن؟ نعم، تقيم في بيت صغير في هذه الناحية، لقد جاءت من المدينة منذ فترة. يقول الناس عنها إنها طلقت من زوجها. مات زوجها منذ عدة سنوات. نعم، ولكنهما كانا مطلقين، لقد طلقها قبل وفاته. هاجرها، هذا ما فعله، وبالتأكيد لم يكن الخطأ خطأه. أتعرفينها جيدا يا جونيل؟ أعرفها إلى حد كبير جدا، فهي تقطن بالقرب منا قريبا جدا، وعلى ذلك فهي تحضر لزيارتي بين حين وآخر. وهل تميلين إليها تماما؟ إنها في غاية الذكاء، تحكم على الأمور بفطنة ودقة. تقصدين حكمها على الناس؟ نعم، وعلى الأخص حكمها على الناس. خذي إيرهارت كمثل، لقد درسته بعناية، تغلغلت إلى أغوار نفسه، وعلى ذلك فهي تجله إلى درجة العبادة، وهذا طبيعي تماما. إذن ربما كانت تعرف إيرهارت معرفة قد تفوق معرفتها بك. نعم، فلقد اعتاد إيرهارت أن يراها كثيرا في المدينة قبل أن تأتي إلى هنا. ومع ذلك فقد انتقلت من المدينة. ومع ذلك؟ ماذا تقصدين بهذه العبارة؟ حسنا، لا أدري. لقد قلتها بطريقة غريبة، كنت ترمين إلى شيء يا إلا؟ نعم، كنت فعلا أرمي إلى شيء ما يا جونيلد، لقد كنت أعني شيئا ما. حسن جدا، إذن أدلي بهذا الشيء مباشرة دون التواء. أردت أولا أن أقول هذا، أظن أن لي نوعا من الحقوق على إيرهارت، أم ربما تعتقدين أنه ليس لدي هذه الحقوق؟ بالطبع، بعد كل هذه النقود التي أنفقتها عليه. حسن، ليس من أجل ذلك يا جونيلد، ولكن لأنني كلفة به. كلفة به؟ ولدي؟ وكيف يتسنى لك ذلك؟ أنت بالرغم من كل شيء. أجل، في استطاعتي ذلك بالرغم من كل شيء، وإني فعلا أحبه. إني شديدة الإعزاز لإيرهارت، مغرمة به أكثر مما يمكن أن أحس نحو أي شخص آخر الآن في سني. حسن جدا، إذا دعينا من هذا. وعلى ذلك يمكنك أن تدركي مقدار انشغالي وتلهفي إذ أرى أي شيء يهدد سلامته. يهدد إيرهارت؟ لماذا؟ ما الذي يهدد، أو من ذا الذي يهدد سلامته؟ في المقام الأول أنت التي تهددين سلامته بأسلوبك. أنا؟ ثم تأتي بعد ذلك ميسيس ويلتون هذه أيضا، إنني متوجسة منها. وأنت في مقدورك أن تصدقي شيئا من هذا فيما يتعلق بإيرهارت، فيما يتعلق بولدي، ولدي الذي أمامه مهمة، رسالة عظمى عليه أن يحملها؟ الرسالة، كيف تجرؤين على التفوه بذلك بتلك الطريقة الساخرة؟ أتعتقدين أن شابا غضا في عمر إيرهارت يتمتع بالصحة والروح المتحفزة؟ هل تظنين أن شابا مثله يضحي بنفسه في سبيل شيء من هذا القبيل؟ رسالة، إيرهارت سيؤدي الرسالة، هذا ما أنا واثقة منه. أنت لا تعلمين شيئا ولا حتى تؤمنين بشيء من هذا يا جونيلد. لا أؤمن به. مجرد حلم من أحلامك، حلم إذا فقدت التشبث به ستشعرين بالسقوط في أغوار هوة اليأس السحيقة. أجل، من المؤكد أني سأشعر باليأس، وربما كان هذا ما يجب عليك أن تدركيه يا إلا. نعم، كان يجب أن أدرك هذا ما دمت لا تستطيعين إنقاذ نفسك إلا بتضحية إرهارت. أنت راغبة في الفرقة بيننا، في التفرقة بين أم وولدها. إني لراغبة في أن أحرره من سلطتك، من سيطرتك وتحكمك. لن تستطيع ذلك بعد الآن. لقد عملت على ارتباطه بك طوال هذا الوقت حتى بلغ 15 من عمره، غير أني قد اكتسبته من جديد، اكتسبته ثانية إلى جانب الآن. أترين؟ إذن سأستعيده مرة أخرى. نحن الإستتين قد خضنا معركة دامية من قبل من أجل رجل، معركة أخرى حتى الموت قبل هذه. أتذكرين يا جونيلد؟ نعم، قد كسبت المعركة وانتصرت. هل لازلت تعتقدين أنك كسبت أي شيء بهذا النصر؟ كلا، من المؤكد أنك محقة في ذلك، ولن تفوزي بأي شيء في محاولتك هذه المرة أيضا. لن أفوز بأي شيء إذا احتفظت بسيطرتي كأم على إيرهارت؟ كلا، ذلك لأنك لا ترغبين إلا في مجرد السيطرة عليه. ومن جانبك أريد وده، روحه، قلبه برمته. لن تنالي ذلك أبدا مرة أخرى في عالمنا هذا. هل عملت على تدبير ذلك؟ أجل، ملكت زمام الموقف بين يدي. أما استطعت أن تستشفي ذلك من خطاباته؟ نعم، استطعت أن أسمعك أخيرا في خطاباته. وها أنت ترين أني قد أحسنت استغلال هذه السنوات الثمانية منذ أخذته تحت جناحي. ما الذي حدثت به إيرهارت عني؟ هل هي أشياء تستطيعين أن تصارحيني بها؟ أوه، إذن افعلي أرجوك. لم أخبره إلا بما هو حق. حسن، كنت أركز اهتمامي باستمرار لكي أجعله يتذكر دائما أنه بنت استطعنا أن نعيش في المستوى الذي نعيش فيه الآن، بل مجرد أن نعيش لا شيء أكثر من ذلك. أوه، إن شيئا من هذا القبيل لكفيل بأن ينفس السموم ويغرس بذور الحقد كما تعلمين. أنا نفسي أحس بهذا الشعور. ولكن ذلك لا يزيد في كثير أو قليل عما كان يعرفه إيرهارت فعلا في ذلك الوقت. عندما عاد إلى هنا كان يتخيل أنك فعلت كل ذلك مدفوعة بطيبة قلبك. أما الآن فلم يعد يؤمن بذلك يا إلا. إذن بما يؤمن الآن؟ يؤمن بما هو حق وصواب. كنت أسأله كيف يفسر لنفسه أن الخالة إلا لم تحضر إطلاقا طوال هذه المدة لترانا. إنه يعلم ذلك من قبل. إنه يعلمه الآن بطريقة أفضل. لقد حملته أنت على الاعتقاد بأن الغرض من ذلك هو عدم إحراجي أو إحراجه، إحراج ذلك الرجل الذي يعيش هنا في الطابق العلوي. وكان هذا فعلا ما قصدته. لم يعد إيرهارت يصدق شيئا من ذلك الآن. إذن ما الذي جعلته يعتقده عني؟ إنه يؤمن الآن، وهذا هو الواقع، يؤمن بأنك تحسين أننا مجلبة للعار. أنك تحتقريننا، أليس هذا شعورك؟ ألم تدبري ذات مرة أن تسلبيه مني؟ فكري يا إلا، فكري، فأنت تتذكرين تماما. كان ذلك خلال أكثر أوقات الفضيحة سوءا، عندما كانت الفضيحة أمام المحكمة. إني لم أعد أفكر في ذلك الأمر بعد. ولن يفيدك بشيء التفكير فيه، وإلا فماذا يكون إذن مصير مهمته ورسالته؟ كلا، شكرا لك. إن إيرهارت في حاجة إلي وليس في حاجة إليك، وعلى ذلك فيجب أن يعتبر ميتا بالنسبة لك، وأن تعتبري ميتة بالنسبة إليه. سنرى، ذلك لأني عزمت على البقاء هنا. هنا؟ في هذا البيت؟ نعم، هنا. هنا؟ معنا؟ الليلة بأكملها؟ عزمت على الإقامة هنا حتى آخر عمري إذا لزم الأمر. حسن جدا يا إلا، فالمكان ملك لك بالطبع. لا تكوني سخيفة. كل شيء هنا ملك لك. المقعد الذي أجلس عليه ملك لك، الفراش الذي أرقد عليه متململة مؤرقة مسهدة إنه ملك لك، حتى الطعام الذي نأكله نحصل عليه منك. هذا ما لا يمكن تجنبه أو تسويته بأي طريقة أخرى، فجون جابرييل لا يستطيع أن يتملك أي ممتلكات باسمه، إذ سيظهر حتما وفي الحال أحد الدائنين ليستولي عليها منه. أعلم ذلك جيدا. يجب أن نركن إلى المذلة وأن نستكين في عيشنا تحت رحمتك وإحسانك. ليس في مقدوري أن أحول دون نظرتك إلى الأمور لهذا الوضع يا كونيلت. لا، ليس ذلك في استطاعتك. ومتى تريدين منا أن نرحل؟ ترحلون؟ طبعا، فمن المؤكد أنه لا يمكنك أن تتخيلي أني عازمة على البقاء معك تحت نفس السقف. كلا، إني لا أفضل الذهاب إلى أحد الملاجئ أو العيش على قارعة الطريق. حسن جدا، إذن دعيني أخذ إيرهارت معي. إيرهارت؟ ولدي أنا؟ طفلي؟ نعم، وعندئذ سأعود معه توا إلى بيتي. سيختار إيرهارت بيننا بنفسه. يختار؟ نعم. هو؟ كيف؟ كيف تجرؤين على المجازفة بمثل هذا يا جونيلد؟ هل أجرؤ؟ دعي ولدي يختار. يختار بين أمه وبينك. من المؤكد أنني أجرؤ. أهناك شخص قادم؟ أظنني سمعت. إذن فالقادم إيرهارت كما أتوقع. مساء الخير عزيزتي ميسيس بوركمان. مساء الخير ميسيس ويلتون. مالين، خذي المصباح وأضئيه هناك. حسن يا سيدة. أوه، معذرة، لديك زائرون. لا أحد، لا أحد سوى شقيقتي التي حضرت. ماذا؟ هل حضرت إلا هنا؟ إيرهارت يا ولدي العزيز الغالي، أنت هنا. يا إلهي، كم طارت قامتك. ما أبدع أن أراك مرة ثانية. ما معنى هذا يا إيرهارت؟ هل كنت تخفي نفسك في الردهة؟ إيرهارت، أعني مستر بوركمان حضر معي. هكذا يا إيرهارت؟ أنت لا تحضر لترى أمك أولا؟ كان علي أن أمر على ميسيس ويلتون لبرهة قصيرة في سبيل البحث عن الصغيرة فريدا. وهل مس فولد هذه قد اصطحبتك هي الأخرى؟ نعم، تركناها تنتظرنا هنا في الخارج في الردهة. فريدا، يمكنك أن تصعدي إلى طابق العنوان. حسن، ميسيس ويلتون، إذا تكرمت بالبقاء معنا هذا المساء عندئذ. كلا، شكرا جزيلا، هذا فضل منك دون شك يا عزيزتي ميسيس بوركمان. حقا لا أستطيع ذلك، فلدينا دعوة أخرى، فنحن سنقوم بزيارة آن مستر هينكل. نحن؟ ماذا تقصدين بكلمة نحن هذه؟ حسن، أنا في الحقيقة أقصد نفسي فقط، غير أن سيدات الأسرة قد طلبن مني اصطحاب مستر إيرهارت معي لو تصادف أن قابلته. وتصادف فعلا أن قابلته كما أرى. نعم، لحسن الحظ استكرم بزيارتي وهو في سبيل البحث عن الصغيرة فريدا. يا عزيزي إيرهارت، لم أكن أدري أنك تعرف هذه الأسرة، أعني آل هينكل هؤلاء. لا، في الواقع أنا لا أعرفهم. أنت تعلمين بنفسك تماما يا أمي أي أناس أعرفهم وأيهم لا أعرف. هذا شيء لا أهمية له، فما أسرع أن يتعرف المرء بهؤلاء الناس. قوم يفيضون بالمرح والبهجة، مضيافون، والبيت مليء بالفتيات. إذا كنت أحسن معرفة ولدي ميسيس ويلتون، فإن هؤلاء القوم بالتحديد ليسوا من نوع الناس الذين يهتم بهم. لكن بحق السماء عزيزتي ميسيس بوركمان، قبل كل شيء إنه أيضا شاب. نعم، شاب صغير لحسن الحظ، وإلا لما كان الأمل الذي أضعه فيه كبيرا. حسن جدا يا أمه، فمن المفروغ منه أنني لن أذهب لآل هينكل هؤلاء هذه الليلة، فمن الطبيعي أنني سأبقى هنا معك ومع خالتي إلا. أنا واثقة من ذلك يا عزيزي إيرهارت. لا يا إيرهارت، من المؤكد أنه يجب أن لا تبقى هنا من أجلي. بالطبع سأبقى يا خالتي العزيزة، لن يخطر ببالي إطلاقا أي شيء آخر. ولكن كيف نعلل لهم ذلك يا فاني؟ أتظنين أنه من الصواب ذلك، لا سيما بعد أن أجبت عني بالقبول؟ لا تعبأ بمثل هذه الترهات، فما الذي يمنع أن يكون كل شيء على ما يرام؟ سأقول لهم بمجرد وصولي هناك بمجرد وصولي إلى تلك القاعات المضيئة المتألقة التي يغمرها جو الحفلات، سأقول عند وصولي وحيدة ضائعة، تصور ذلك. على أي حال سأعتذر عنك ببساطة. ما دمت تعتقدين حقا أن كل شيء سيكون على ما يرام، إذن ما أكثر ما وعدت وما أكثر ما عدلت عن وعودي. كيف يمكنك أن تترك خالتك الآن وقد وصلت تول؟ أهذه معاملة طيبة جديرة بابن؟ بابن؟ حسن، فلنقل بابن بالتبني إذن يا ميسيس بوركمان. نعم يمكنك أن تضيفي ذلك. إني أعتقد أن المرأة يكون مدينا لأمه بالتبني إذا ما كانت طيبة أكثر من أمه الحقيقية. هل هذه تجربتك؟ حسن، لسوء الحظ أنا لم أعرف سوى القليل عن أمي، غير أنه لو كان قد أتيح لي أم طيبة تتبناني أنا الأخرى فلربما كنت أصبح الآن أحسن تصرفا وسلوكا مما يرميني به الناس. أجل يا صديقي الصغير، وعلى ذلك فستبقى هادئا في المنزل مع أمك وخالتك وستتناول الشاي. وداعا يا عزيزتي ميسيس بوركمان، وداعا ميس رينتايم. هل أصحابك مسافة قليلة من الطريق؟ لن تخطو خطوة واحدة معي، لقد تعودت تماما المسيرة بمفردي. غير أني أقول لك مستر إيرهارت، يجب أن تكون على حذر. ولما أكون على حذر؟ كيف؟ ذلك لأني عندما أجد نفسي سائرة في الطريق وحيدة ضائعة مهجورة كما قلت لك، سأحاول أن أبعث إليك بتعويذة من سحري. هذه الحكاية، هل ستحاولين ذلك معي مرة أخرى؟ نعم، والآن كن على حذر، ففي الوقت الذي سأهبط فيه سفح التل سأركز تفكيري بكل ما أوتيت من إرادة عميقة، ثم أقول: مستر إيرهارت بوركمان، تناول قبعتك في الحال. وعلى حسب اعتقادك سيتناولها حين ذاك. نعم دون الشك، سيمسك بقبعته في الحال، وعند ذلك سأقول: ارتد معطفك بعناية إيرهارت بوركمان، ثم ضع قدميك في حذاء المطر الكبير، لا تنس هذا بأي حال. وبعد ذلك عليك أن تتبعني طائعا طائعا طائعا. نعم نعم يمكنك أن تتأكدي من ذلك. طائعا طائعا. أسعدتم مساء. أسعدت مساء يا فالي. أحقا أنها تمارس مثل تلك الأحابيل؟ بالطبع لا شيء إطلاقا من هذا القبيل، كيف يمكن أن يتبادر إلى ذهنك شيء من ذلك؟ وإنه فقط نوع من الدعابة. والآن دعونا من الحديث عن ميسيس ويلتون. حسن يا خالتي إلا، مجرد التفكير أنك قمت بهذه الرحلة الطويلة وفي مثل هذا الوقت من الشتاء القارس. كان من المحتم أن أفعل هذا في النهاية يا إيرهارت. من المحتم؟ وما الذي دفعك إلى ذلك؟ كان علي أن أحضر منذ بعض الوقت لكي أستشير الأطباء في المدينة. حسن، هذا شيء طيب؟ أتظن أن هذا شيء طيب للغاية؟ أقصد أنك قررت في النهاية أن تقومي بذلك. هل أنت مريضة يا إلا؟ تعلمين تماما أنني مريضة. نعم، لا يتعدى الأمر في كثير أو قليل، وعكة تنتابك من أعوام. طالما ألححت عليك وأنا معك بضرورة عرض نفسك على أحد الأطباء. حسن، فهناك في تلك الناحية من العالم حيث أعيش لا يوجد أي طبيب يمكن الوثوق فيه، يضاف إلى ذلك أنني لم أكن في مثل هذه الدرجة من السوء حينذاك. كيف؟ هل أنت أسوأ حالا الآن يا خالتي؟ نعم يا عزيزي، إن الأمور تزداد سوءا معي الآن. ولكن من المؤكد أن الأمر ليس خطرا؟ حسن، ذلك يتوقف على نظرتك إلى هذا الأمر. إذن سأخبرك يا خالتي إلا بما يجب عمله. إنك لن تعودي ثانية إلى بلدتك، على الأقل في الوقت الحاضر. كلا، من المؤكد أني لن أعود الآن. يجب أن تظلي هنا في المدينة حيث يتوافر لك أكفأ الأطباء لتختاري من بينهم. نعم، تلك كانت فكرتي عندما عزمت على المجيء. ويجب أن تعملي على العثور على مكان طيب تقيمين فيه، مسكن مريح مؤثث يتولى تقديم الوجبات. توجهت هذا الصباح إلى المسكن القديم حيث أقمت في الماضي. أوه نعم، لقد كنت مستريحة حقا هناك. نعم، ولكن لن أستمر على أي حال في البقاء هناك. لن تستمري؟ ولم لا؟ كلا، لقد عزمت على عدم البقاء هناك عندما نويت على المجيء إلى هنا. حقا؟ عزمت على عدم؟ إن خالتك ستبقى هنا يا إيرهارت، في بيتها. هنا؟ معنا؟ معنا؟ أهذا حق يا خالتي إلا؟ نعم، لقد قررت الآن ذلك. أنت تعلم أن المكان بأسره ملك لخالتك. سأقيم هنا يا إيرهارت، وسأبدأ أولا في الوقت الحاضر بعمل ترتيباتي الخاصة للإقامة هناك في الجناح الذي يشغله ناظر الضيعة. هذه هناك غرف كثيرة شاغرة، ولكن إليك خالتي، ألست جد متعبة بعد رحلتك الطويلة هذه؟ نعم، أشعر أني متعبة فعلا. حسنا، إذن أعتقد أنه يجب أن تذهبي مبكرة إلى فراشك. هذا ما نويت أن أفعله، لأنه سيكون في مقدورنا كما تعلمين. ستكون لدينا الفرصة غدا أو أي يوم آخر للحديث الطويل وتبادل الآراء في كل شيء، عن كل الأمور، أنت وأمي وأنا. أليس ذلك من الأفضل يا خالتي إلا؟ إيرهارت، أستطيع الحكم بمجرد النظر إلى وجهك أنك عازم على تركه. ماذا تعنين بذلك؟ ستذهب إلى آل هينكل؟ ها، تقصدين ذلك؟ حسن، أنت لا تفكرين في بقاء هنا لأجل سماع الخالة إلا فأضطرها إلى السهر حتى ساعة متأخرة. إنها مريضة يا أمي، تذكري ذلك. ستتوجه إلى آل هينكل يا إيرهارت؟ حسن، ولكن ماذا دهاك يا أمي؟ أنا لا أعتقد أنه من اللائق أن أتراجع في وعدي. ما رأيك يا خالتي؟ عليك أن تبت في الأمر بنفسك يا إيرهارت، هذا أفضل شيء. أنت تريدين أن تأخذيه بعيدا عني. أجل، لو أني فقط استطعت ذلك يا جونيلد. أوه لا أقوى على احتمال هذا. أين وضعت قبعتك؟ هل تعرفين هذه المقطوعة التي تعزفها هنا في الطابق العلوي في القاعة الكبرى؟ لا، ما هي؟ إنها موسيقى موت، مقابر. ألا تعرفين موسيقى الموت يا خالتي؟ ليس بعد يا إيرهارت. أمي، إني أتوسل إليك، أرجوك دعيني أذهب. تذهب بعيدا عن أمك؟ إذن تلك رغبتك. بالطبع سأعود مرة أخرى، ربما كان ذلك غدا. تريد أن تتركني؟ أنت تريد أن تكون بصحبة هؤلاء الغرباء مع... كلا، يجب أن لا أفكر في ذلك. هناك حيث الأنوار تتألق، حيث الوجوه الشابة السعيدة المرحة، وحيث الموسيقى أيضا يا أمي. هنا في الطابق العلوي توجد موسيقى أيضا. نعم توجد موسيقى أيضا، غير أنها هي التي تدفعني إلى مغادرة هذا البيت. هل تنكر على أبيك برهة يهرب فيها من ذات نفسه؟ بالطبع لا، أنا بالعكس سعيد جدا إذ يتاح له ذلك ما لم يتحتم علي الإصغاء لتلك الموسيقى. كن قويا يا إيرهارت، كن قويا يا ولدي، لا تنسى لحظة واحدة مهمتك ورسالتك. يا أمي لا تبدأي مثل هذا الحديث، أنا لم أخلق للقيام بأية مهمة أو رسالة. أسعدت مساء يا خالتي إلا. أسعدت مساء. أسعدت مساء يا أمي. لقد استردته ثانية، أعدته إليك أخيرا على أي حال وبأسرع ما يمكن. لو أن في مقدوري أن أجرؤ على الإيمان بذلك. لن يكون في مقدورك أن تدبري الاحتفاظ به طويلا، وستكتشفين ذلك. بسببك تقصدين ذلك؟ بسببي أو بسبب تلك المرأة الأخرى؟ أفضل أن يكون ذلك من أجلها لا أن يكون ذلك من أجلك. أستطيع أن أدرك هذا، إذن أقول نفس الشيء، من الأفضل أن يتبعها لا أن يتبعك. أيا كان مصيره في النهاية، فإن الأمر سيستوي بالنسبة لكلينا على ما أعتقد. لأول مرة في حياتنا نحن الشقيقتين التوأمتين نتفق. أسعدت مساء يا جونيل. لقد عاد الذئب إلى العواء. عاد الذئب إلى العواء. الذئب المريض. المريض. هيرالد. كن مخلصا لي. عد إلي. مد يد المعونة لأمك. هيرالد. لم أعد أقوى. لم أعد أستطيع احتمال هذه الحياة أكثر من ذلك. هيرالد. هيرالد. الفصل الثاني. القاعة الكبرى في الطابق العلوي، والتي كانت في الماضي تستخدم قاعة للاستقبال لبيت آل رينتايم. الحوائط مغطاة بقماش مزركش بالرسوم، قماش منسوج قديم يمثل مناظر الصيد ويمثل رعاة وراعيات، وكلها في ألوان قاتمة حائلة. في الجدار الأيسر باب، ويليه نحو مقدمة المسرح بيانو. في الركن الأيسر للجدار الخلفي باب مغطى أيضا بنفس القماش المزركش المنسوج، باب لا إطار له. أمام منتصف الجدار الأيمن مكتب كبير من خشب البلوط، به نقوش بارزة وعليه الكثير من الكتب والأوراق. يليه في نفس الجانب نحو مقدمة المسرح أريكة أمامها منضدة وبضع مقاعد. الأثاث منظم، يحمل الطابع الصارم الذي كان سائدا في عصر الإمبراطورية. على المنضدة والمكتب مصباحان مضيئان. جون جابريل بوركمان واقف بجوار البيانو ويداه خلف ظهره إلى فريدا فولدل، وهي جالسة تعزف الفقرات الأخيرة من المقطوعة الموسيقية. بوركمان رجل متين البنيان، قوي متوسط الطول، في أواخر العقد السادس. يبدو من الجانب أنيقا بعينيه النفاذتين، وشعره ولحيته المجعدة قد وخطهما الشيء. يرتدي حلة سوداء ليست من الطراز الحديث، كما يضع ربطة عنق بيضاء كبيرة. فريدا فولدل فتاة في 15 من عمرها، شاحبة ذات مظهر كليل مجهد، تلبس ملابس رخيصة ذات ألوان زاهية. أيمكنك أن تحذري؟ أين سمعت لأول مرة مثل هذا النوع من الموسيقى؟ كلام مستر باركمان. كان ذلك في أعماق المناجم. أوه، أعماق المناجم؟ كان أبي من عمال المناجم كما تعلمين، وكان يصحبني إلى جوف المنجم في بعض الأحياء هناك في الأعماق حيث تغني المعادن. المعادن؟ هل تغني المعادن؟ عندما تتفتت وتتفكك دقات المطارق التي تفتتها، هذه المطارق هي أجراس منتصف الليل تقرع لكي تطلقها من إسارها، لذلك تغني المعادن، تغني فرحة بأسلوبها الخاص. ولما تفعل ذلك يا مستر باركمان؟ إنها تنشد الصعود إلى وضح النهار لكي تفيد الإنسانية. معذرة يا مستر باركمان، أخشى أن أكون مضطرة للذهاب. هل عزمت فعلا على الذهاب؟ نعم، علي أن أذهب الآن فعلا، إني مرتبطة بموعد في مكان آخر هذا المساء. مكان آخر حيث تقام مأدبة؟ نعم. وأنت ستقومين بالعزف المدعوين؟ لا، سأعزف للرقص فقط. فقط للرقص؟ نعم، فهم سيرقصون بعد العشاء. أتحبين عزف الموسيقى الراقصة هكذا من بيت إلى بيت؟ أنا؟ بالطبع، هناك دائما بعض المكاسب البسيطة. هذا هو أهم ما يشغلك وأنت جالسة تعزفين الموسيقى الراقصة؟ كلا، أهم ما يشغلني حينذاك هو قسوة الظروف التي تحول دون اشتراكي معهم في الرقص. هذا بالضبط ما أردت معرفته. نعم نعم، أن يحال بين المرء ومشاركة الناس هذا أقسى شيء في الأمر كله. ولكن على أي حال فريدا، هناك عزاء واحد لك. أي عزاء يا مستر باركمان؟ هو ذاك، إن لديك ذخيرة من الموسيقى 10 أضعاف ما لدى الراقصين كلهم مجتمعين. هذا ليس أكيدا بأي حال. والآن حذاري أن تبلغ بك الحماقة حد فقدان الثقة في مواهبك. ولكن يا إلهي، حتى ولو لم يكن هناك من يعرف شيئا عنها، طالما كنت أنت على علم بهذه الموهبة فهذا يكفي. وأين ستقومين بالعزف هذا المساء؟ هناك في منزل مستر هينكل المحامي. تقولين هينكل؟ نعم. أو يزور الناس مثل هذا الرجل؟ هل في طاقته أن يحمل الناس على قبول زيارته؟ نعم، يتوافد على منزله جمع غفير من الناس، هذا ما سمعته من ميسيس ويلتون. ولكن أي نوع من الأخبار؟ لا، في الحقيقة لا أعلم ذلك. حسنا، كل ما أستطيع الإدلاء به هو أن مستر إيرهارت سيكون هناك هذا المساء. إيرهارت؟ ولدي؟ نعم، سيكون هناك. وكيف عرفت ذلك؟ أخبرني بنفسه منذ ساعة. إذن لقد حضر اليوم. نعم، لقد كان عند ميسيس ويلتون طوال بعد ظهر اليوم. أو تعلمين إذا كان قد حضر إلى هذا المنزل أيضا؟ أعني ما إذا كان قد تحدث مع أحد في الطابق الأسفل. نعم، لقد مكث مع ميسيس باركمان 2 لحظات قصيرة. نعم، كان يجب أن أعرف ذلك. ولكن كانت هناك أيضا سيدة غريبة معها على ما أظن. هل كانت هناك سيدة؟ حسنا، أعتقد أن الناس يحضرون لزيارة ميسيس باركمان بين حين وآخر. هل أبلغ مستر إيرهارت إذا قابلته فيما بعد أن عليه أن يأتي إلى هنا ليراك أيضا؟ لا لا، تخبريه بشيء، إني أمنع ذلك منعا باتا، فالذين يريدون الحضور لرؤيتي يمكنهم أن يفعلوا ذلك بمحض إرادتهم، أنا لا أطلب ذلك من أي مخلوق. حسن جدا، إذن فلن أقول شيئا. أسعدت مساء يا مستر باركمان. أسعدت مساء. إني أستأذنك في استعمال الدرج الخلفي، فهو أقرب لطريقي. طبعا يمكنك أن تستعملي أي درج تريدين. أسعدت مساء فريدا. أسعدت مساء يا مستر باركمان. ادخل. انه انت فقط؟ مساء الخير يا شون جابرييل. نعم إنه أنا. بالمصادفة أظنك قد حضرت متأخرا إلى حد ما عن موعدك. حسن، المسافة ليست قصيرة جدا كما تعلم، خصوصا لمن يقطعها سيرا على الأقدام. ولكن لماذا تقطعها سيرا على الأقدام يا فيلهلم؟ يمكنك أن تستقل الترام وهو قريب منك تماما. إن السير أفيد للصحة، ثم إني أوفر قرشين بالإضافة إلى ذلك. حسن، هل حضرت فريدة إلى هنا منذ لحظات لتعزف لك؟ غادرتني منذ دقيقة واحدة. هل قابلتها في الخارج؟ لا، لم أرها إطلاقا منذ وقت طويل، منذ أن جاءت لتعيش مع ميس ويلتون هذه. يمكنك الجلوس أنت أيضا يا فيلهل. شكرا جزيلا. أنت لا تستطيع أن تتصور كم أحس بالوحدة منذ غادرت فريدا المنزل. أوه دعك من هذا، لديك أطفال غيرها كثير. نعم، يعلم الله أن عندي الكثير من الأطفال، لا أقل من 5، غير أن فريدا هي الوحيدة في الواقع التي تفهمني قليلا. أما الآخرون فلا يفهمونني إطلاقا. لا يفهمونك، تلك هي المشكلة، تلك هي اللعنة التي فرض علينا أن نعاني منها نحن الأفذاذ، نحن رجال القدر. فهؤلاء الدهماء، ذلك القطيع من الرجال العوام، لا يفهموننا يا فيلهلم. يستطيع المرء أن يعيش دون أن يفهمه أحد، إذ بقليل من الصبر يمكن انتظار ذلك لفترة أطول قليلا. ولكن هناك ما هو أمر وأقسى كما تعلم. ليس هناك ما هو أمر ولا أقسى من ذلك. نعم هناك يا جون جابرييل، لقد كنت موضع هجوم في المنزل قبل مجيئي إلى هنا. كيف؟ ما سبب هذا الهجوم؟ أهلي في المنزل، إنهم يحتقرونني. يحتقرونك؟ لاحظت ذلك منذ وقت طويل، أما اليوم فقد ظهر ذلك بشكل مكشوف. أخشى أن تكون قد أسأت الاختيار عندما تزوجت. في الواقع لم يكن هناك مجال للاختيار أمامي. يضاف إلى ذلك الرغبة التي يحسها المرء في الزواج عندما أنه قد تقدم في السن. كنت في ذلك الحين في الحضيض مغمورا تحاربني الأقدار. أذلك تلميح بي؟ أهو تعريض؟ كلا بحق السماء يا جون جابرييل. نعم إنه لك ذلك، إنك تعود بالذاكرة إلى تلك الكارثة التي حلت بالبنك. ولكني لا ألومك في ذلك، يعلم الله أني لم أقصد. حسن ذلك لا يغير من الأمر شيئا. فضلا عن ذلك يجب أن لا يتبادر إلى ذهنك أنني أشكو من زوجتي، فهي على قسط ضئيل من التعليم، تلك المسكينة هذا حق، ولكنها في الواقع طيبة القلب. لا إنهم الأولاد كما تعلم. كان يجب أن أعرف ذلك. فالأولاد أكثر تعليما، وعلى ذلك فمطالبهم من الحياة أكبر. وعلى هذا فالجيل الجديد هو الذي يحتقرك يا فيلهلم. لم أوفق في بناء مستقبل يستحق الذكر كما تعلم، يجب على المرء أن يسلم بذلك. هم لا يعلمون إذن أنك كتبت في شبابك تراجيديا شعرية. نعم بالطبع يعلمون ذلك، ولكن يبدو أن هذا لا يؤثر فيهم كثيرا. إذن يا صديقي تعوزهم القدرة على التمييز، فتلك التراجيديا التي ألفتها جيدة، إني واثق من ذلك. أجل ألا تظن أنها تحوي بعض المواقف الرائعة يا جون جابرييل؟ يا للسماء لو أني فقط أستطيع الوصول إلى من يقوم بإخراجها للمسرح. انظر سأريك الآن شيئا من التعديلات التي أجريتها. هل أحضرتها معك؟ نعم أحضرتها معي. لقد فات وقت طويل منذ قرأتها عليك لآخر مرة، لذلك فكرت في أنه ربما شاقك أن تستمع إلى فصل أو فصلين منها. لا دعنا نؤجل ذلك إلى مرة أخرى. حسن جدا، كما تريد كما تريد يا جون جابرييل، كما تريد. لقد كنت مصيبا فيما أدليت به الآن من أنك لم توفق في بناء أي مستقبل لك، غير أني أعدك بذلك يا فيلهلم بمجرد أن يحين الوقت لأستعيد مكانتي السابقة. شكرا لك. ابق حيث أنت أرجوك. عندما تأتي الساعة التي أستعيد فيها مكانتي، عندما يدركون أخيرا أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا بدوني، عندما يقبلون إلي هنا في هذه الحجرة، يأتون إلي في مذلة، يستعطفونني لكي أمسك بزمام البنك مرة أخرى، هذا البنك الجديد الذي أسسوه والذي لا يستطيعون إدارته، هنا سأقف لمواجهتهم. ستزاع في أنحاء البلاد أي شروط سيمليها عليهم جون جابرييل لكي. إنك تنظر نحوي في شك، هل من الممكن أنك لا تؤمن بمجيئهم، بأنه من المحتم من المحتم من المؤكد تماما حضورهم؟ ألا تؤمن بذلك؟ بحق السماء إني لا أؤمن بذلك يا جون جابرييل. إني لا أؤمن به يقينا، إني لا أعرف بعقيدة لا تتزعزع أنهم قادمون، ولو لم يكن لدي هذا اليقين لحطمت رأسي بطلقة نارية منذ أمد طويل. لا، فالدنيا بأسرها لا تستحق. ولكنهم سيحضرون، سيحضرون دون شك، ولتنتظر في أي يوم في أي لحظة أستطيع أن أتوقع مجيئهم، وأنا كما ترى على أهبة الاستعداد لمواجهتهم. لو أنهم فقط أتوا سريعا. نعم يا صديقي، إن الوقت يمر سراعا، السنين تتوالى، والحياة كلا لا أجرؤ على التفكير في ذلك. فيلهلم، أتعلم بما أحس به في بعض الأحيان؟ بما أحس وكأني نابليون قد دحر في أولى معاركه. إني أيضا قد مارست هذا الإحساس. حسن، إن موقفك يتخذ قالبا مصدرا. إن مملكتي الصغيرة للشعر العظيمة القدر بالنسبة لي عزيزة علي جدا يا جون جابرييل. نعم، ولكن أنا الذي كان في مقدوري أن أجمع الملايين، كل تلك المناجم التي كان من الممكن أن أسيطر عليها، منشآت العمال الجديدة التي لا نهاية لها، مساقط المياه، المحاجر، الممرات التجارية، والخطوط الملاحية تصل إلى أقصى الأرض، كل ذلك كان في مقدوري أن أحققه، أن أخلقه وحدي. نعم أعرف ذلك جيدا، أعرفه بما فيه الكفاية، فما من شيء كنت تحكم عن اقتحامه. والآن كتب علي الجلوس هنا كطائر جريح من طيور القطرة، أرقب الأسراب الأخرى وهي تسبقني، ترتفع فوقي، يسلبونني حقوقي شيئا فشيئا. وهذا ما يحدث لي أيضا كما مجرد الفكر في ذلك. لقد كنت فعلا قاب قوسين أو أدنى من الهدف، لو أنه أتيح لي فقط 8 أيام أعمل فيها بانطلاق وحرية لكان من الممكن تغطية جميع الالتزامات ورد الودائع، كل الودائع التي استخدمتها في إقدام وجرأة، كان من الممكن أن تعود مكانها كما كانت من قبل. شركات الأسهم الكبرى كنت على قيد شعرة من تأسيسها، ما من مخلوق واحد كان سيخسر قرشا واحدا. أجل، علم الله، ففي اللحظة الحاسمة تماما كما حدث لك. ثم بعد ذلك تنقض علي الخيانة في نفس الوقت، في نفس اللحظة التي أوشك فيها إنجاز العمل العظيم. أتعلم ما هي أبشع جريمة يمكن أن يرتكبها بشر في نظري؟ لا، خبرني. ليست جريمة القتل، ليست السرقة، ولا خراب البيوت، ولا حتى شهادة الزور، فمثل تلك الجرائم تحدث في العادة لأشخاص يمقتهم المرء أو لا يعبأ بهم، أشخاص ليسوا في الحسبان. إذن فما هي أبشع جريمة يا جون جابرييل؟ أبشع جريمة هي استغلال الصديق ثقة صديقه. نعم، ولكنك تعلم ما الذي تعتزم قوله. إني أستطيع أن أقرر من ملامح وجهك، ولكن هذا لا ينطبق علي. هؤلاء الناس الذين كانت لهم ودائع في البنك، كان من الميسور إعادة كل حقوقهم، كل قرش مما أودعوه. لا يا صديقي، إن أفظع عمل معيب فاضح يمكن أن يقوم به إنسان هو استغلال الرسائل، استغلال رسائل صديق، أن يجيء على العالم بأسره ما استؤمن عليه، ما عهد به إليه وحده بيني وبينه دون الناس أجمعين، وكأنه الهمس الخافت في حجرة خالية مظلمة محكمة الإيصاد. إن الرجل الذي يستغل مثل تلك الرسائل هو شخص مسمم ملوث إلى أعمق أعماقه بمبادئ أفظع المجرمين. لقد كان لي صديق من هذا النوع، وكان هو المتسبب في خرابي. أستطيع أن أحذر من تقصد؟ لم تكن هنالك صغيرة أو كبيرة في جميع أعمالي ومشروعاتي أتردد في الإدلاء له بها، ثم بعد ذلك وعندما حانت اللحظة رأيت الأسلحة التي وضعتها بنفسي بين يدي مسددة إلى صدري. أبدا ما استطعت أن أفهم لماذا فعل ذلك، حين من المؤكد أنه كانت هناك شائعات من كل نوع في ذلك الوقت. فيما كانت تحوم هذه الشائعات؟ خبرني، فلست أعلم عنها شيئا لأني ذهبت مباشرة إلى العزلة وبعدت. ما الذي كانت تلمح به هذه الإشاعات يا فيلهلم؟ قيل إنك كنت مرشحا لكرسي الوزارة. لقد عرض علي فعلا ولكني رفضت. إذن فأنت لم تعترض سبيله ذلك الرجل؟ أوه كلا، لم يكن ذلك سبب خيانته لي. حسن، إذن فأنا لا أفهم حقا. لا مانع عندي من أن أخبرك يا فيلهلم. حسن، كان الأمر يتعلق بامرأة، أفهمت؟ يتعلق بامرأة؟ كيف؟ ولكن يا جون جابرييل. أوه كفى كفى، لا داعي لأن نبحث أكثر في تلك المواضيع القديمة الحمقاء. حسن، لا أنا ولا هو قد وصل إلى منصب الوزير، ولكنه صعد إلى أعلى المناصب وسقطت أنا إلى أسفل الدرك. ما أفظعها من فاجعة. إنها فاجعة تراجيديا تقرب من تلك التي كتبتها كما أظن عندما يتأملها المرء. نعم إنها أكثر فظاعة. ولكنك إذا نظرت إليها من جانب آخر فستجدها أيضا نوعا من الكوميديا المضحكة. كوميديا؟ كل ذلك؟ نعم، من الطريقة التي يبدو أن الأمور تتحول إليها. فعلي أن أخبرك. نعم. بالطبع أنت لم تقابل فريدا عند حضوري. لا، بينما نجلس نحن الاثنان هنا تجلس هي هناك لتعزف مقطوعات الراقصة في بيت الرجل الذي خانني ودمرني. ليست لدي أي فكرة عن ذلك. نعم، لقد أخذت أوراقها الموسيقية وتوجهت إلى القصر. لا بأس لا بأس، فالطفلة مسكينة. وهل تستطيع التخمين لمن ستعزف فريدا ضمن الحاضرين؟ لمن؟ لولدي. لاحظ ذلك. ماذا؟ أجل، ما رأيك في هذا يا فيلهلم؟ ولدي هناك هذه الليلة تضمه حلقة الرقص، وعلى هذا رأيت أن الأمر قد تحول إلى مهزلة مسرحية مضحكة كما قلت. نعم نعم، ولكن بالطبع هو لا يعلم شيئا مما حدث. ما الذي لا يعلمه؟ بالطبع إنه لا يعلم أن ذلك الرجل هو الذي أنت تفهم قصدي. لا تعبأ لا تعبأ، تستطيع أن تنطق باسمه، ففي مقدوري الآن أن أحتمل ذلك تماما. أنا واثق أن ولدك يا جون جابرييل لا يدرك الملابسات. إنه يعلمها تماما يا صديقي، إني واثق من ذلك، ثقتي من الجلوس معك هنا الآن. ولكن هل يمكنك أن تصدق أنه لو كان يعلم ذلك فعلا أن تكون لديه الرغبة لزيارة هذا المنزل؟ من المرجح أن ولدي لا ينظر إلى الأمور من الناحية التي أنظر بها إليها. إني لا أجرؤ على القسم بأنه يقف إلى جانب أعدائي، فما من شك أنه يظن مثلهم أن هينكل لم يؤدي سوى واجبه اللعين عندما ذهب ليخونني. ولكن يا صديقي العزيز، من الذي تمكن من التأثير عليه فجعله ينظر إلى الأمور هذه النظرة؟ ألا تعلم من؟ أنسيت من الذي قام بتربيته؟ أولا كانت خالتها، تلك التي كفلته منذ كان في السادسة أو السابعة من عمره، وبعد ذلك حتى الآن كانت أمه. أعتقد أنك لا تنصفها في ذلك. أنا لا أظلم أي إنسان على الإطلاق، كلتاهما قد عملت على إثارتي ضدي، دعني أقول لك هذا. حسنا حسنا، أعتقد فعلا أنهما فعلتا ذلك. أوه هاتيك النسوة، إنهن يسممن ويفسدن علينا الحياة، يحطمن مصائرنا بأكملها ويعرقلن خطواتنا في سبيل النصر. لسن كلهن كذلك كما تعلم. لسن كلهن؟ إذن اذكر لي واحدة فقط لها أي قيمة. نعم هذا هو المؤسف، فالقليلات التي عرفتهن لا يسوين شيئا. حسن إذن، ما الفائدة إذا كان هناك نساء فضليات لا نعرفها؟ أجل هناك بعض الفائدة يا جون جابرييل. على أي حال فما أجمل وما أبدع أن يفكر المرء في أن هنالك في مكان ما على وجه الأرض مهما بعد يمكن العثور فيه على امرأة فاضلة. أوه كف عن هذا الأسلوب الشعري التافه. أتنعة أقدس ما أؤمن به بالشعرية التافهة؟ نعم أفعل ذلك، فبسبب هذه الشعرية لم تستطع أن تشق لك طريقا في الحياة. لو أنك تخلصت من كل تلك الحماقات لأمكنني أن أساعدك في الوقوف على قدميك، أساعدك في التقدم. ليس ذلك في مقدورك. أستطيع ذلك بمجرد أن أستعيد سلطتي. ولكن تحقيق ذلك أمر بعيد المنال جدا. أعتقد أنك تظن أن ذلك الوقت، ذلك الأمل لن يتحقق أبدا. أجبني. لا أدري كيف أجيبك. هيا امضي، ففي هذه الحال لن يكون لي أي نفع لك بعد الآن. أي نفع؟ ما دمت لا تعتقد أن مصيري سيتبدل. ولكن إذا أستطيع الاعتقاد فيما يخالف قواعد المنطق فما لم يبررك القانون. استمر استمر. حقيقة إني لم أنجح في الحصول على درجاتي في القانون، ولكني درست منه في أيامي الشيء الكثير. تقصد أنه من المستحيل؟ من سابقة من نوعها قد حدثت حتى يمكن تطبيقه. ليس من الضروري أن تطبق السوابق في الحالات الاستثنائية التي تتعلق بالرجال الأفزاز. لا يعبأ القانون بمثل تلك الاعتبارات الخاصة. إنك لست شاعرا يا فيلهلم. أتقول ذلك بس؟ نحن لا نفعل شيئا سوى إضاعة الوقت بالنسبة لكل منا، ومن الأنسب لك ألا تجيء مرة أخرى. إذن فأنت ترغب مني أن أتركك؟ لم تعد هنالك فائدة ترجى لك من مجيئك. لا لا لا أعتقد أن هناك أي فائدة. ها أنت ذا طوال الوقت كنت تكذب علي وتخدعني. أبدا أبدا ما كذبت عليك يا جون جابرييل. أما اعتدت أن تجلس هنا تعللني بالأمل والرجاء والثقة بأكاذيبك؟ لم تكن هناك أكاذيب طالما كنت تؤمن بدعوتي. كنت أؤمن بك طالما كنت تؤمن بي. وعلى هذا كنا نخادع أحدنا الآخر بالتبادل، وربما كنا نخادع أنفسنا أيضا، كلانا كان يفعل ذلك. ولكن هل يحمل هذا في طياته معنى الصداقة الحقة يا جون جابرييل؟ أجل أن نخدع ونخاتل، تلك هي الصداقة. إنك محق في هذا، لقد مرت علي مثل هذه التجربة من قبل. لست شاعرا، ولقد طاوعك قلبك أن تقول لي ذلك وبمنتهى الخشوع. حسن إني لست خبيرا في مثل هذه الشؤون. ربما كنت أكثر خبرة مما تظن. أنا أجل يا صديقي، ذلك لأنه كانت تنتابني أنا نفسي بعض الشكوك من حين إلى آخر. يجب أن تعلم ذلك، ذلك الشك الفظيع في أني حطمت حياتي وأضعتها في الأوهام. ما دمت تشك في نفسك فمعنى ذلك أنك تفقد كل سند ترتكز عليه. وهذا هو السبب في أني كنت أجد عزاء كبيرا في الحضور إلى هنا. أركن إليك أنت، أنت يا من كنت تؤمن بي، أما الآن فقد أصبحت غريبا بالنسبة لي. وكذلك أنت بالنسبة لي. أسعدت مساء يا جون جابرييل. أسعدت مساء يا فيلهلم. من الطارق؟ من؟ ادخل. من أنت؟ ماذا تريدين مني؟ تلك أنا جون جابرييل. أتكونين؟ هل أنت إلا رينتايم؟ أجل، حبيبتك إلا كما كنت تدعوني في الأيام الخوالي، كما سبق أن دعوتني منذ أعوام عديدة بعيدة. نعم، إنك أنت إلا، لقد تبينت ذلك الآن. وهل عدت تعرفني؟ نعم، بدأت الآن. أنت محق، لقد كان الزمن قاسيا معي يا جون جابرييل. لقد حل علي الآن خريف حياتي، ألا ترى ذلك؟ لقد تغيرت إلى حد ما، على الأقل عند النظرة الأولى. لم أعد أملك الآن شعرا أسودا منسابا خلف ظهري، تلك الخصلات المتموجة، لشد ما كنت مغرما بها ذات مرة، حتى أنك كنت تجد متعة في طيها حول أصابعك. هذا هو السبب في الالتباس، أستطيع أن أراه الآن يا إلا. لقد صففت شعرك الآن بطريقة مختلفة. تماما، لا شيء سوى الشعر يمكن أن يميز. لم تكن لدي أي فكرة في أنك في هذه الجهة من البلاد. حضرت الآن فقط. وما الذي دعاك إلى هذه الرحلة الطويلة في هذا الوقت من الشتاء؟ ستعرف سبب ذلك. أهناك أي شيء أستطيع أن أفعله من أجلك؟ نعم، بالاشتراك مع آخرين، ولكن إذا كنا سنتحدث في هذا الأمر فلابد أن أعود بك إلى الماضي السحيق. لا شك أنك متعبة. نعم، إني متعبة. ألا تجلسين هناك على الأريكة؟ نعم شكرا، من الأفضل أن أجلس. مضى زمن طويل منذ أن تقابلنا وجها لوجه يا جون جابرييل. عمر طويل، طويل جدا، تخللته تلك الأحداث البشعة التي فرقت بيننا. عمر طويل فرق بيننا، عمر ضائع. ضائع؟ أجل، ضائع دون شك، ضائع بالنسبة لكل منا. لست أعتبر بعد أن حياتي ضائعة. وماذا عن حياتي إذن؟ أنت الملومة في ذلك يا إلا. أنت الذي تقول ذلك؟ كان في مقدورك تماما أن تسعدي بدوني. أتؤمن بذلك؟ لو أنك قد اخترت فقط. أجل، أعلم بما فيه الكفاية أنه كان هنالك شخص آخر يرحب بالحصول عليه. ولكنك رفضته. نعم فعلت، رفضته المرة بعد الأخرى، رفضته عاما بعد عام. أظنك تعني أنني رفضت السعادة عاما بعد عام. كان في مقدورك تماما أن تسعدي معه عوضا عني، وكان بذلك يتم خلاصي وإنقاذي. أنت؟ أجل، وكان بذلك يتم خلاصي وإنقاذي يا إلا. ما الذي ترمي إليه؟ كان يعتقد أنني السبب الخفي وراء هذا الرفض، وراء إصرارك العنيد على تجاهله وازدراء طلبه، وعلى فقد أقدم على الثأر مني، وكان في استطاعته بسهولة أن ينتقم، فلقد كانت جميع خطاباتي التي تضم أخلص أسراري وأسرحها بين يديه، ولقد استغل هذه الخطابات، وبهذا أمكنه أن يدمرني على الأقل حتى هذه اللحظة. وعلى هذا ترين إلا أن الخطأ كله كان خطأك. حقا يا جون جابرييل، عندما تؤخذ الأمور من هذه الناحية أبدو كما لو كنت أنا المدينة لك. ذلك يتوقف على وجهات النظر المختلفة. أعلم جيدا أني مدين لك بالشيء الكثير، فهذا المكان ملك لك، تملكين الضيعة كلها بعد أن آلت إليك عن طريق المزاد، وبعد ذلك تركتها بأكملها تحت تصرفنا أنا وشقيقتك، ثم تكفلت بعد ذلك بالعناية بإيرهارت من جميع الوجوه خلال المدة التي سمح لي بها، التي سمحت لك أختك بها. نعم هذا هو حق، لم أتدخل إطلاقا في هذه الأمور العائلية. كنت أقول لك إني عالم بتضحياتك من أجلي ومن أجل شقيقتك، ولكنك كنت في مركز يسمح لك بذلك إلا، ويجب أن تتذكري أني أنا الذي يسرت لك القيام بهذا. أنت مخطئ تماما في هذا يا جون جابرييل. لقد كان الدافع لذلك هو ودي الخالص وتعلق الشديد بإيرهارد وبك أيضا. كان ذلك هو الدافع لكي أفعل ما فعلت. يا عزيزتي لا تدعينا نناقش المشاعر والأحاسيس وما شابه ذلك. أعني بالطبع أنه حتى لو كانت تلك دوافعك إزاء ما بذلت نحونا، إلا أن الذي منحك القدرة والوسيلة لذلك هو أنا. القدرة القدرة أجل، على وجه التحديد القدرة. فعندما حلت الضربة القاضية الفاصلة، عندما أصبح في غير طاقتي أن أبقي على أي شيء مما تملكه أسرتي أو يملكه أصدقائي، عندما كان علي أن أستولي وأضع يدي وأتشبث بكل شيء، وقد فعلت ذلك واستوليت على الملايين التي كانت في عهدتي في ذلك الحين، أبقيت فقط على كل ما هو ملك لك، كل شيء يخصك، كل شيء تملكينه، رغم أنه كان في مقدوري أن أستولي عليه، أن أقترضه وأستغله تماما كما فعلت مع الآخرين. هذا حق تماما يا جون جابرييل. إنه لحق، وهذا هو السبب في أنهم حين جاءوا للقبض علي وجدوا أن كل أموالك لم تمس، وأنها محفوظة باسمك في ودائع البنك. لطالما فكرت في ذلك، لما أبقيت على أموالي بالتحديد؟ أموالي أنا فقط. لما؟ أجل لما؟ خبرني. أظنك تعتقدين أني فعلت ذلك لكي أجد فيما بعد شيئا أستند عليه عندما تتأزم الأمور. كلا كلا، إني واثقة أنك لم تفكر في ذلك الأمر في تلك الأيام إطلاقا، كنت على تمام الثقة من النصر. حسنا، إذن لماذا ما دام الأمر كان كذلك؟ عجبا يا إلا، ليس من السهل أن يذكر الإنسان البواعث والحوافز التي مضى عليها 20 عاما. أذكر فقط أنني عندما كنت أنفرد بنفسي أناضل في صمت مع كل مسؤولياتي ومشروعاتي المتشعبة التي كان يجب أن أديرها، كان يخيل إلي أني أحس كما لو كنت قائد سفينة جوية من طاد مسير. كنت حين ذاك وفي لالي المؤرقة المسهدة أملأ بالهواء من طاد الجبار لكي يطير فوق محيط مجهول محفوف بالأخطار. أنت الذي لم تشك قط في فوزك وانتصارك؟ لقد جبل الرجال على ذلك إلا، إنهم يؤمنون بشيء ما في الوقت الذي تنتابهم الشكوك في نفس الشيء، وأعتقد أن ذلك كان هو السبب في أني لم أشأ أن أصحبك وما تملكين معي على ذلك المنطاد. لماذا؟ أريد أن أعرف، خبرني لماذا. في رحلة خطرة كتلك لا يرغب المرء أن يأخذ معه أعز ما يملك. ولكنك أخذت معك أعز ما تملك في تلك السفينة، مستقبلك بأكمله. ليست الحياة دائما هي أعز ما نملك. أكان ذلك إذن إحساسك في ذلك الحين؟ من المرجح أنه كان كذلك. أنني كنت أعز ما تملك. نعم، يعاودني الشعور بأنه كان شيئا من هذا القبيل. وبالرغم من ذلك فقد مضت أعوام إثر أعوام منذ هجرتني وتزوجت من أخرى. تقولين إني هجرتك؟ أنت تعلمين جيدا أن اعتبارات أسمى، حسن، اعتبارات أخرى اضطرتني حين ذاك، فبدون تعضيده لم يكن من الممكن أن أنال أي نجاح أو تقدم. إذن فلقد هجرتني لاعتبارات أسمى. لم يكن في مقدور الوصول دون مساندته، ولقد جعل منك الثمن لهذه المعونة. ولقد دفعت الثمن بالكامل، دفعت بالتمام دون مساومة أو جدال. لم أكن أملك الاختيار، فإما الفوز وإما الفشل. أمن الممكن أن يكون ما قلته لي هو الصدق، أنني كنت في ذلك الحين أعز شيء في الوجود بالنسبة لك؟ كنت كذلك، كنت كذلك في ذلك الحين وبعده، وبعده بأمد طويل طويل جدا. ومع ذلك فقد بعثتني على حد سواء، عقدت الصفقة مع رجل آخر حول حقك في حبي، بعت حبي ثمنا ثمنا لمركز مدير البنك. دفعتني إلى ذلك ضرورة ملحة يا إلا. مغرم! لقد سمعت تلك الكلمة من قبل. لا تظن أني أقصد أي جريمة ارتكبتها ضد قوانين بلدك، فأيا كانت أساليب استغلالك لكل تلك الأسهم والسندات أو أيا مما كان في عهدتك، فلا تظن أني كنت أعبأ مقدار ذرة بهذا لو أنه كان في مقدوري فقط أن أقف بجانبك أساندك عندما حطمك الفشل وأصابك الدمار. وماذا بعد يا إلا؟ صدقني أني كنت على استعداد لأن أحتمل ذلك معك في فرح، على استعداد لأن أحتمل العار والخراب وكل شيء، كنت أعينك وأعضدك وأساندك في احتمال كل شيء. من الممكن أنك كنت ترغبين في ذلك؟ أكان ذلك في مقدوري؟ كنت أرغب وكان في مقدوري، لأنني في ذلك الحين لم أكن على علم بأكبر وأشنع جرائمك. أيها، ماذا تعنين؟ أعني تلك الجريمة التي لا يمكن أن تغتفر. لا بد وأنك قد فقدت صوابك. إنك لقاتل، لقد ارتكبت الخطيئة المميتة القتالة. إنك تهزين يا إلا. لقد قتلت في القدرة على الحب، أتفهم معنى ذلك؟ لقد تحدث الإنجيل عن خطيئة غامضة لا غفران لها، لم أستطع أبدا أن أدرك كلها تلك الخطيئة حتى عرفت الآن كيف يمكن أن تكون. الآن أدركتها، الخطيئة العظمى التي لا تغتفر، إنها خطيئة قتل الحب الكامن في قلب مخلوق بشري. وأنت تقولين إني فعلت ذلك؟ لقد فعلت ذلك، لم أعرف أبدا بوضوح حتى هذا المساء ما الذي حدث لي بالضبط. إكرانك لي وتحولك إلى جونيلدا عوضا عني، عللت ذلك في ذلك الوقت بنوع من الخفة والتقلب من جانبك، وبأنه نتيجة لخطة مبعثها قساوة القلب من جانبها، وإني لا أظن أني كدت أحتقرك قليلا رغم كل شيء، غير أني الآن أدرك كل شيء. لقد هجرت المرأة التي أحببتها، هجرتني أنا على تملك في الوجود، كنت على استعداد للتخلص مني لتسليم لآخر لمجرد الربح المادي. هذه هي جريمة القتل المزدوجة التي ارتكبتها، قتلك روحك وقتلك روحك. كم أتبين بوضوح طبيعتك العاطفية المشتعلة اضطرابا يا إلا. ما من شك أنه من المعقول إلى حد كبير أن تنظري إلى الأمور نظرتك هذه. أنت امرأة، وعلى هذا فطبيعي أن يبدو أنك لا تعرفين شيئا آخر أو تقدرين أي شيء في الوجود سوى الحب. أجل، من المؤكد ذلك. لا شيء عدا مطالب قلبك. لا شيء عدا ذلك، لا شيء عدا ذلك، أنت محق. ولكن يجب أن تتذكري أني رجل، لقد كنت كامرأة أعز شيء لدي في الوجود. أما إذا كان الأمر يتعلق بالجانب الآخر بمجدي، فإن أي امرأة تستطيع أن تحل مكان الأخرى. أكانت تلك خبرتك بالحياة عندما اتخذت من جونيلد زوجة لك؟ لا، ولكن مطالب حياتي التي فرضت علي أعانتني على احتمال ذلك أيضا. جميع منابع الثروة ومصادر القوة في البلاد كنت أريد أن أسخرها بين يدي، كل شيء يمكن أن يستخرج من باطن الأرض أو من قلب الصخور أو من الغابات أو من أعماق البحار، كل ما في ذلك من كنوز أردت أن أسيطر على كل تلك الأشياء، أن أخضعها وأطوعها تحت سيطرتي لأخلق مملكة لي، وعن طريق تلك المملكة أبسط الرفاهية وأنشرها على ألوف وألوف عديدة من البشر. أعلم ذلك، فكم من ليال تحدثنا فيها عن غاياتك ومطامحك. نعم يا إلا، كان في مقدوري أن أجد عندك أذن صاغية، وكنت أمزح من مشروعاتك، فأتساءل عما إذا كنت تريد أن توقظ جميع مكامن قوى الثروة الهاجعة. أذكر هذه العبارة، جميع مكامن قوى الثروة الهاجعة. أنك لم تكن تأخذ هذه العبارة على محمل المداعبة والمزاح، بل كنت تقول نعم يا إلا، ذلك بالضبط ما أريد. وكان ذلك فعلا ما أريد، لو أنني استطعت فقط أن أثبت قدمي في الركاب، ولم تكن هنالك وسيلة لذلك سوى هذا الرجل بالذات. كان كل شيء يتوقف عليه، مقدوره أن يمكن لي من السيطرة على البنك، ولقد كان مستعدا لو أني من جانبي. بالضبط، لو أنك من جانبك تنازلت عن حقك ومطلبك في المرأة التي تحبها والتي تحبك هكذا دون قيد أو شرط مقابل ذلك. كنت على علم بعاطفته المتأججة الطاغية نحوك، كنت على علم بأنه لن يقبل إطلاقا أي شروط أخرى، وعلى ذلك فقد عقدت الصفقة. أجل فعلت يا إلا، إن الرغبة في السلطة كانت أكثر مما أستطيع له مقاومة، أترين؟ وعلى ذلك اتفقت معه، كان علي أن أتفق معه، ولقد آزرني في الصعود حتى منتصف الطريق إلى الذروة التي كانت تكتذبني والتي كنت أتطلع إليها باشتياق، ولقد كنت أتسلق أصعد وأصعد عاما بعد آخر، وكنت بالنسبة إليك كشيء انمحى واكتسح من حياتك، وفي النهاية قذف بي من حالق، قذف بي مرة أخرى إلى أغوار الهاوية بسببك يا إلها. ألا يبدو لك يا جون جابرييل كما لو أن لعنة قد حلت على الصلة التي كانت تربطنا على علاقتنا كلها؟ لعنة؟ أجل، ألا تعتقد ذلك؟ نعم، ولكن لماذا بالتحديد؟ أوه يا إلا، إني بالكاد أستطيع أن أميز الآن من منا على صواب، أنا أو أنت. أنت الذي أذنبت، قتلت في كل منابع الفرح الإنسانية. لا تقولي ذلك يا إلا. على الأقل كل أفراح امرأة بالذات، منذ اللحظة التي بدأ طيفك فيها يتضاءل ويتلاشى أمام مخيلتي، عشت حياتي في الظلام وقد انطفأ النور في قلبي طوال هذه الأعوام. يوما بعد يوم أصبح من العسير على نفسي، لا بل أصبح من المستحيل علي أن أحب أي مخلوق، لا الناس ولا الحيوان ولا حتى النبات، لم أحب قط سوى ذلك الفرد الوحيد. أي فرد وحيد؟ إيرهارد بالطبع. إيرهارد ولدك يا جون جابرييل، ولدك. هل حقا أنه كان مقربا إلى قلبك إلى هذا الحد؟ وأي سبب آخر كان يدعوني إلى أخذه ورعايته والاحتفاظ به طالما استطعت إلى ذلك سبيلا؟ لماذا؟ اعتقدتك غيري أن الباعث على ذلك هو الشفقة، أنك رسيت لحالي. تقول الشفقة؟ ما عرفت الشفقة أو الحنان إطلاقا منذ هجرتني، ببساطة لم أعد قادرة على الإحساس بهما. لو أن طفلا مسكينا جائعا حتى الموت جاء إلى مطبخي وقد تجمدت أطرافه من البرد يستجدي القليل من الطعام، لتركته لطاهيتي لتعنى به. أبدا لم أكن أشعر بأي رغبة في الحرب على هذا الطفل بنفسي، أن أخذ بيده لأبعث الدفء في أوصاله بجوار مدفأتي والتمتع بالجلوس لمراقبته وهو يأكل حتى يمتلئ. ومع ذلك فإني ما كنت كذلك قط في شبابي، إني لا أذكر ذلك. إنك أنت الذي خلقت في تلك الصحراء المكذبة القاحلة، خلقتها في وخلقتها من حولي أيضا، في كل شيء عدا ما يتعلق بإيرهارد. نعم، فيما عدا ما يتعلق بولدك، كل ما عدا، كل شيء يحيا ويتحرك. لقد خدعتني، سلبت مني فرحة الأم وهناء العيش، لقد سلبتني أيضا أحزان الأم ودموعها، وربما كانت تلك أسوأ خسائري إذا أردت أن تعلم. أو تعتقدين ذلك يا إلا؟ من يدري، ربما كانت أحزان الأمومة ودموعها هي ما كان يعوزني أكثر من كل شيء. في ذلك الحين لم أكن أقوى على احتمال تلك الخسارة في صبر، ذلك ما دعاني لأخذ إيرهارت والفوز به تماما، الفوز في الاستحواذ على كل قلبي الصغير الدافئ المطمئن، كان ذلك كله لي وحدي. حتى ماذا؟ حتى جاءت أمه في الجسد، جاءت تسترده مني ثانية وترحل به بعيدا عني. كان عليه أن يتركك في النهاية ليعود إلى المدينة هنا. نعم، ولكني لا أقوى على احتمال الوحدة يا جون جابرييل، الفراغ فقداني لقلب ولدي. لا أعتقد أنك فقدته يا إلا، فالقلوب لا تتجه بسهولة هنا إلى من يعيشون في الطابق الأسفل في الأرضي. لقد فقدت إيرهارت هنا، ولقد فازت به واستحوذت عليه مني من جديد، أو ربما كان قد فاز به شخص آخر، فذلك قد ظهر بوضوح في خطاباته التي يكتبها إلي بين حين وآخر. إذن إلى هنا لاصطحابه معك إلى بلدك. عجل، لو أن ذلك كان في الإمكان. هو ذلك في الإمكان إذا كنت راغبة فيه حقا، فلديك الأولوية في أقوى الحقوق عليه. حقوق، ما قيمة تلك الحقوق في هذه الحالة؟ ما لم أحصل عليه بمحض إرادته ورغبته الخالصة فلن أحصل عليه إذن إطلاقا. بهذا الوضع يجب أن أحصل عليه، يجب أن أستحوذ بنفسي على قلب الطفل بأكمله دون أن يشاركني. يجب أن تتذكري أن إيرهارت قد جاوز 20 من عمره، لن أن تعتمدي على ذلك. تعلمين الاحتفاظ بقلبه دون أن يشاركك فيه أحد حسب تعبيرك. ما من داع لأن يستمر ذلك طويلا، لن تكون هنالك حاجة لاستمراره وقتا طويلا. لن تكون؟ ظننت أن ما ترغبين فيه هو أن يكون معك حتى آخر أيام حياتك. نعم أرغب في هذا، ولكن ذلك لا يعني أن الأمر سيستمر طويلا. ماذا تقصدين بذلك؟ من المؤكد أنك تعلم أني كنت مريضة طيلة هذه الأعوام الماضية. كنت مريضة؟ ألا تعلم ذلك؟ لا. ألم يخبرك إيرهارت؟ الآن في هذه اللحظة لا أستطيع حقا أن أتذكر. من المحتمل أنه لم يتحدث عني إطلاقا. نعم أعتقد أنه تحدث عنك، ولكن الواقع أني لا أراه إلا نادرا. أستطيع أن أقول إنني لا أراه إطلاقا، فهناك في الطابق الأرضي من يعمل على إبعاده عني، إقصائه بعيدا عني. أنت تفهمينني؟ أتعلم ذلك عن يقين يا جون جابرييل؟ أجل أعلمه تماما. فأنت مريضة إذن يا إلا؟ نعم إنني مريضة، ولقد ساءت حالتي أثناء هذا الخريف حتى اضطررت للحضور إلى المدينة لاستشارة أطباء أكثر خبرة. وأعتقد أنك عرضت نفسك فعلا عليهم. نعم هذا الصباح. وبما أخبروك عن هذا المرض؟ أكدوا بصفة قاطعة ما كنت أتوكس منه منذ وقت طويل، إنه داء لا شفاء منه يا جون جابرييل. لا تعتقدي في أي شيء من هذا القبيل يا إلا. إنه داء لا علاج له ولا شفاء منه كما ترى، فالأطباء لا يعرفون له دواء، لا يسعهم إلا أن يتركوه ليبلغ مداه، ليس في مقدورهم أن يفعلوا شيئا لإيقاف سريانه. ربما استطاعوا فقط أن يخففوا قليلا من آلامه، وهذا شيء له قيمته على كل حال. ولكن من المحتمل أن يطول رغم كل شيء، صدقيني. من المحتمل أن يستمر حتى نهاية الشتاء، قد أخبروني بذلك. أوه حسن، فالشتاء طويل جدا. إنه على أي حال طويل بما فيه الكفاية بالنسبة لي. ولكن بحق السماء، أي شيء تسبب في هذا المرض؟ أنت التي عشت دائما حياة صحية منتظمة، ما الذي تسبب في إصابتك به؟ يعتقد الأطباء أنني ربما عانيت ذات مرة من محنة ذهنية شديدة الوطأة. محنة ذهنية؟ فهمت، علي يقع اللوم في ذلك إذن. لقد فات الوقت الآن للخوض في مثل هذا الحديث، ولكن يجب أن أسترد الطفل الذي يصبو إليه قلبي مرة ثانية، طفلي الوحيد، أسرده قبل رحيلي. إنه لمن أفظع الأمور وأشدها قسوة أن أفكر في أني على وشك أن أودع كل شيء في هذه الحياة، أن أترك الشمس والنور والهواء دون أن أترك بعدي شخصا واحدا يفكر فيه، يذكرني بحنان وأسى بالأسلوب الذي يفكر فيه الابن ويتذكر به أمه التي فقدها. خذيه يا إلا إذا استطعت أن تؤثري علي. هل توافق على ذلك؟ هل تستطيع؟ أجل، وهي ليست تضحية عظيمة كما تعلمين، ذلك لأنه لم يعد ولدي على أي حال. شكرا لك، شكرا على تلك التضحية بالرغم من كل شيء، غير أن هنالك مطلبا آخر أسألك إياه، شيء له أهمية عظمى بالنسبة لي يا جون جابرييل. حسن، خبريني ما هو. ربما تظن أن ذلك شيئا صبيانيا من جانبي، لن تستطيع أن تفهم. حسن، خبريني ما هو ذلك الشيء. عند وفاتي، وسيحين ذلك سريعا، سأترك ثروة كبيرة. نعم أعتقد ذلك، ولدي العزم أن أتركها كلها لإرهارد. حسن، ففي الحقيقة ليس لك من هو أقرب منه. كلا، من المؤكد ليس لي من هو أقرب منه. أعني أنه ليس لديك أحد من أفراد عائلتك، أنت آخر فرد فيها. أجل، ذلك هو الواقع، وعلي، فعندما أموت سيموت معي اسم عائلة رينتايم، وتلك فكرة مريرة جدا بالنسبة لي، أن نكتسح من عالم الوجود حتى مجرد الاسم. أدرك الآن ما ترمين إليه. لا تدع ذلك يحدث، دع إرهارت يحمل هذا الاسم من بعدي. أفهم ذلك تماما، أنت تريدين أن تجنبي ولدي، أن تنقذيه من عبء حمله لقب أبيه، هذا هو ما ترمين إليه. أبدا أبدا، لقد كنت على أتم الاستعداد لحمل هذا اللقب بنفسي بفخر وفرح أشاطرك إياه، ولكنك لو نظرت إلى الأمر من وجهة نظر أم توشك أن تموت، إن الاسم رباط أقوى مما تتصور يا جون جابرييل. حسن جدا يا إلا، سأكون رجلا بما فيه الكفاية، سأحمل اسمي وحيدا. شكرا شكرا. والآن لقد انمحى الدين بيننا، لقد تسدد. أجل ليكن، لقد بذلت ما استطعت من خير، فعندما أغادر هذه الحياة سيكون هناك إرهارت رينتايم ليحيا من بعدي. أبداً، ما من قوة في الوجود يمكن أن تجعل إرهارت يحمل هذا الاسم. جونيل، ما من أحد مصرح له بالصعود إلى هنا. لقد سمحت لنفسي بالتصريح بهذا. ما الذي تريدينه مني؟ جئت لأقاتل وأناضل من أجلك، جئت لأحميك من تلك القوى الشريرة التي تجابهك. إن أقوى قوى الشر تكمن في ذات نفسك يا جونيلد. لنترك هذا الآن، ولكني أقول لك يا إلا، إنه سيحمل اسم أبيه، سيحمله عاليا مرتفعا ليصبح مرة أخرى موضع الشرف والتكريم، وسأكون أنا وحدي أمه، أنا وحدي، قلب ولدي سيكون لي وليس لأحد آخر. جون جابرييل، إن إرهارت سيغرق في لجة هذه العاصفة، يجب أن يقوم التفاهم بينك وبين جونيلد. يجب أن تنزل إليها في الحال. أنزل؟ تقصدين أن أنزل معك أيضا؟ كلانا. إنها قاسية كما تعلمين، صلبة الرأي، صلبة صلابة المعدن الذي حلمت ذات مرة أنني سأنحته من قلب الجبال. إذن حاول، حاول الآن. الفصل الثالث. حجرة جلوس مسز بوركمان. المصباح لا يزال مضيئا فوق المنضدة المجاورة للأريكة. هناك في الحديقة الشتوية أطفئت الأضواء والظلام الشامل. تدخل مسز بوركمان من باب الردهة وشالها فوق رأسها، تعاني من حالة نفسية شديدة الكرب. تتجه نحو النافذة فتزيح عنها الستائر قليلا، ثم تعود لتجلس بقرب المدفأة، غير أنها تقفز فجأة وفي الحال لتتجه إلى حبل الجرس فتقرعه. تقف بجوار الأريكة تنتظر فترة، ما من أحد يحضر. تقرع مرة ثانية وبقوة أكثر من ذي قبل. بعد لحظة قصيرة تدخل الوصيفة من باب الردهة، يبدو عليها الامتعاض وآثار النعاس، كما يبدو أنها ارتدت ملابسها على وجه السرعة. ماذا أصابك يا ملك؟ لقد قرعت الجرس مرتين. نعم سيدتي، سمعته تماما. ومع ذلك لم تحضري. كان علي أن أرتدي بعض ملابسي. نعم، يجب أن ترتدي ملابس ملائمة، ثم بعد ذلك عليك أن تهرعي في الحال لتبحثي عن ولدي. علي أن أبحث عن مستر إيرهارت؟ نعم، عليك فقط أن تقولي له إنه يجب أن يعود للمنزل فورا. أريد أن أتحدث معه. إذن أعتقد أنه من الأنسب أن أذهب لأوقظ الحزي حيث ينام في جناح النظر. لماذا؟ حتى يستطيع أن يسرق الخيل لجر مركبة الجليد، فلقد تساقطت السلوج في الخارج بشكل مريع هذه الليلة. أوه هذا لا يهم، عليك فقط أن تسرعي بالذهاب، فالمكان قريب عند الناصية. أوه ولكن سيدتي، إنه ليس قرب الناصية بأي حال. نعم بالطبع إنه قريب. ألا تعرفين منزل مستر هينكل؟ أوه فهمت، إذن فمستر إيرهارت هناك الليلة. نعم، وفي أي مكان آخر يمكن أن يكون. حسن، ظننت فقط أنه هناك حيث اعتاد أن يذهب، هذا ما ظننت. أي مكان تقصدينه؟ عند هذه السيدة ويلتون كما يدعونها. مسز ويلتون؟ إن ولدي لا يتردد عليها إلا نادرا. أوه هناك من يقول إنه يتردد عليها كل يوم بلا استثناء. هذا هراء يا ملن. والآن عليك أن تتوجهي فورا إلى منزل مستر هينكل لاستدعائه. أوه حسنا سأذهب. أوه ما معنى ذلك؟ الحمد لله. قولي له أن يحضر فورا في هذه اللحظة بسرعة. نعم سيدتي. إلا ما الذي يدفعه إلى المجيء هنا في حجرتي؟ إنه يرغب في الوصول إلى التفاهم معك يا جونيلد. لم يحاول إطلاقا أن يفعل ذلك من قبل. سيفعل ذلك الليلة. آخر مرة وقفنا فيها وجها لوجه كانت أثناء المحاكمة، عندما دعيت للإدلاء ببعض البيانات. أما الليلة فأنا الذي سيدلي ببعض البيانات. أنت؟ هذه البيانات لا تتعلق بأخطائي، فتلك يعرفها العالم كله. أجل، هذا حق بما فيه الكفاية، تلك يعرفها العالم كله. ولكنهم لا يعرفون البواعث التي دفعتني إلى ذلك. لماذا كان علي أن أفعلها؟ الناس لا يفهمون أنه كان علي أن أفعل ذلك لأني أنا بالذات، لأني كنت جون جابرييل بوركمان لا أي فرد آخر، وهذا بالذات ما أحاول أن أشرحه لك. لا فائدة ترجع، فالدوافع والنزوات لا تبرئ ساحة متهم كما لا تبرئه الأوهام. تستطيع هذه الأشياء أن تبرئ ساحة المرء أمام ضميره. أوه، كف عن الحديث في هذا الموضوع، لقد فكرت بما فيه الكفاية في شؤونك المظلمة. ولقد فكرت أنا أيضا خلال تلك السنوات الخمس الطوال وأنا قابع في زنزانتي بين جدران السجن، حيث كان في الوقت متسع للتفكير. ثم بعد ذلك خلال تلك الأعوام الثمانية التي قضيتها هناك في الطابق الأعلى في القاعة الكبيرة، حيث كان لدي متسع أكثر من الوقت للتأمل والتفكير، لقد أعدت من جديد فحص القضية كلها وبحثتها بنفسي بذاتي. كنت أعيد البحث والاستقصاء المرة تلو الأخرى، وكنت أقوم بنفسي بتوجيه الاتهام كما كنت المدافع عن نفسي. كذلك جعلت من نفسي قاضيا يحكم علي، كل ذلك في غير محاباة، في إنصاف يفوق أي مخلوق آخر. هذا ما أستطيع أن أقرره مؤكدا. كنت أزرع أرض القاعة الكبرى جيئة وذهابا، أقلب الفكر وأراجع نفسي في كل تصرف من تصرفاتي، أتأمله وأتبصر فيه بكافة اعتباراته ومن جميع نواحيه دون رحمة تماما، كما يفعل أي قاض متعنت مجرد من العواطف والأحاسيس. وكانت النتيجة، القرار الذي أصل إليه كل مرة هو هذا: إن الشخص الوحيد الذي أخطأت في حقه وأذنبت ضده هو أنا. وماذا إذن فيما يتعلق بي وبولدك؟ أنت وهو تدخلان ضمنا عندما أقول أنا. وماذا فيما يتعلق بالمئات العديدة من الآخرين، هؤلاء الذين يقول الناس عنك إنك كنت سبب دمارهم وخرابهم؟ كنت أملك القوة، وكان الهاتف النداء الذي ينبعث من طاقة لا يحتمل أي شك. فتلك الملايين المحبوسة الملقاة هناك في كافة أرجاء البلاد، القابعة في أعماق الجبال، كانت تهيب بي تصرخ طالبة التحرر والانطلاق، غير أن أحدا آخر لم يسمحها. أنا الوحيد الذي كنت أستطيع أن أستمع إليها. أجل، ليكون ذلك السبب في وصم أسرة بوركمان بوصمة العار. ومن أين لنا أن نعرف ذلك؟ من أين لنا أن نحكم أن الآخرين لو كانت لديهم نفس القوة لما كانوا قد تصرفوا تماما بالطريقة؟ ما من أحد سواك يمكن أن يفعل ما فعلت. ربما لم يكن هنالك من يفعل ذلك، غير أن هذا يرجع إلى أن أحدا لم يكن يملك ما أملك من قدرة وكفاءة. ولو أنهم كانوا قد فعلوا ذلك لما فعلوه ونصب أعينهم نفس أهدافي ومقاصدي، لكان عملهم مختلفا تماما. بالاختصار، حكمت على نفسي بالبراءة. ولكن هل تستطيع أن تقرر ذلك بصفة إيجابية جازمة يا جون جابرييل؟ برأت نفسي في هذه النقطة بالذات، غير أنه قد انبعث من ذات نفسي، من داخل وجداني، اتهام آخر ساحق خطير. أي اتهام هذا؟ لقد قبعت هناك في الطابق العلوي، أضعت 8 أعوام غالية ثمينة من حياتي. كان علي منذ أول يوم من إطلاق سراحي أن أواجه الحقائق، أجابه الحياة من جديد، أجابه الحقيقة الصلدة الصلبة التي لا أحلام فيها. كان يجب أن أبدأ من جديد، أبدأ من الحضيض، أصعد المرتقى كله من مبدئه إلى أعلى مما وصلت إليه في الماضي، بالرغم من كل العراقيل التي كانت ستعترضني. إن هذا يعني فقط أنك كنت ستعيد مرة ثانية أسلوب حياتك القديم. هو صدقني. ما من جديد يحدث على وك الأرض، ولكن ما حدث في الماضي لا يكرر نفسه أبدا. إنها النظرة إلى هذه الأشياء هي التي تغير الأحداث، النظرة الجديدة تغير العمل القديم. ولكنك لا تفهمين هذا. لا، لا أفهمه. لا تفهمينه، تلك هي اللعنة على وك التحديد. إني لم أجد إطلاقا أي فهم أو تجاوب عند مخلوق بشري واحد. إطلاق جابرييل؟ ربما كان هناك استثناء واحد، ولكن كان ذلك منذ زمن بعيد، بعيد جدا. كان ذلك في الأيام التي لم أكن أظن فيها أني في حاجة لمن يفهمني. فيما عدا ذلك ومنذ ذلك الحين لم أجد إطلاقا أي شخص، لم أجد العين الساهرة الواعية المطلوبة لتكون على مقربة مني لتنهضني وتنبهني وكأنها تقرع لي أجراس الصبح، لتوقظني لأستقبل من جديد بفرح أعباء الكد والكدح، ولكي تبث في ذهني وتلقنني بإصرار أنني لم أفعل شيئا إلا ومن الممكن إصلاحه وتعويضه. إذن فقد كنت في حاجة إلى ذلك على كل حال، أن تلقن وتدفع من الخارج عن طريق شخص آخر. نعم، كنت في حاجة إلى ذلك في الوقت الذي كان فيه العالم بأسره يعج ويصرخ مجتمعا في ازدراء وتحقير بأنه لن تقوم لي قائمة مرة أخرى. في هذه الحالة ألا يمكن أن تعتريني بعض لحظات الضعف التي أوشك فيها أن أصدق ذلك؟ ومع كل كان ينبعث في أعماق اقتناع ظافر مرة أخرى، وهذا ما كان يحمل إلي حكم البراءة. ولما لم تأتي إلي إطلاقا تنشد ذلك الإدراك أو الفهم كما تسميه؟ أكانت هناك فائدة ترجى لو أنني كنت قد لجأت إليك؟ أوه، إنك لم تحب أبدا شيئا آخر خارجا عن ذاتك، عن حدود أنانيتك. هذا هو لب المسألة وجوهرها. لقد أحببت السلطة. السلطة، نعم، السلطة التي تسخر لخلق السعادة البشرية، سعادة تترامى وتنتشر حولي إلى أقصى مدى. كانت لديك القوة ذات مرة لإسعادي، فهل بذلت شيئا منها في هذا السبيل؟ عندما تغرق السفينة ويحل بها الدمار فلا بد أن يغرق البعض. وولدك، هل مارست سلطتك؟ هل كرست حياتك كلية للعمل على إسعاده؟ لست أعرفه. لست تعرفه، هذا حق، فأنت بالكاد يمكن أن تميزه. لقد جعلت نصب عينيك العمل على ذلك، أنت أمه. إنك لا تعلم ما الذي جعلته نصب عيني. أنت؟ نعم، أنا نفسي وبذاتي. حسن، إذن خبريني به. لقد جعلت نصب عيني الاسم الذي ستخلفه من بعدك، اسم العائلة. أخلفه من بعدي. حسن الحسن، يكاد يبدو وكأنني ميت فعلا. وإنك لميت فعلا. أجل، ربما كنت على صواب، ولكن لا، لا، لم أنتهي بعد. لقد كنت على شفا الهاوية، قريبا جدا من الموت، غير أني استيقظت الآن. أنت عشت من جديد، لا تزال الحياة أمامي رحبة. أستطيع أن أرى هذه الحياة الجديدة المتألقة تنتظرني وتستحسني، وسترينها أنت أيضا بنفسك. لا تحلم بالحلم، أمكث هادئا مستكينا حيث ترقد. جونيلد، جونيلد، كيف تستطيعين؟ سأقيم نصبا على ضريحة. أو ربما كنت تقصدين شاهد الخزي والعار. أوه، كلا كلا، لن تكون لوحة من الحجر أو المعدن، لن يسمح لأحد أن يحفر تدوينا فيه أي تحقير أو ازدراء على النصب الذي سأقيمه. سيكون من نوع جديد أشبه بحلقة سياج حي من الأشجار النامية المتشابكة المتفرعة التي غرست بكثافة وغزارة لتحجب حياتك المدفونة. كل تلك الأشياء المظلمة المكفهرة التي حدثت ستسربل وتغطى. ستخفي هذه الأشجار جون جابرييل بوركمان، ستحجبه ظلالها الكثيفة عن أعين البشر لتلقي به في زوايا النسيان. وستقومين أنت بإنجاز هذا العمل الودي؟ ليس ذلك في متناول، ولم أكن لأحلم بالتفكير فيه. غير أني تعهدت بالتربية معينا لي، معضدا يكرس حياته لهذا الهدف الوحيد. سيحيا حياة نقية خالصة سامية متألقة، حتى يجعل من حياتك الخاصة تحت الثرى حياة دارسة مطموسة هنا على الأرض. إذا كنت تقصدين إيرهارت فقولي ذلك في الحال. هاجل، إنه إيرهارت ولدي، ذلك الذي أنت على استعداد لإنكاره والتبرؤ منه مقابل ذنوبك وثمنا لسيئاتك. في مقابل خطيئتي العظمى يا إلا. تلك الخطيئة لم تكن موجهة إلا نحو شخص غريب، ولكن تذكر تلك الخطيئة التي ارتكبتها نحوي. لكنه لن ينصت إليكما عندما أستجير به في محنتي، سيلبي النداء، فحيث أكون سيكون معي وبجانبي، معي أنا لا مع أي شخص آخر أبدا أبدا. أستطيع أن أسمعه هناك، إنه هناك، إنه هناك. ماذا حدث يا أمي؟ بحق السماء ماذا حدث؟ أوه أبي، ما الذي تريدينه مني يا أمي؟ ما الذي حدث؟ أريد أن أراك يا إيرهارت، أريدك بجواري، معي، معي دائما. تريدينني دائما؟ ما الذي تعنينه بذلك؟ أريدك، أقول أريد أن تكون لي. هناك من يرغب في أخذك مني يا إيرهارت. إذا فقد عرفت ذلك. لا، وأنت هل عرفته أيضا؟ هل عرفته؟ حسن بالطبع. حيلة عن عمد، خدعة مقصودة مدروسة، وضعت خطتها خلف ظهري. إيرهارت، إيرهارت. أمي خبريني عما تعلمين. أعلم كل شيء، أعلم أن خالتك قد حضرت تأخذك معها بعيدا عني. خالتي إلا؟ أصغي إلي لحظة واحدة أولا يا إيرهارت. تريد مني أن أتخلى لها عنك، تريد أن تكون منك في مكان الأم يا إيرهارت، تريد منك أن تكون ولدها من الآن فصاعدا لا ولدي أنا. ترغب أن تورثك أملاكه، أن تتخلى عن اسمك لتحمل اسمها بدلا منه. هذا حق يا خالتي إلا؟ نعم هذا حق. لم أكن أعلم حتى هذه اللحظة أي شيء من هذا. لما تريدين مني أن أعود إليك ثانية؟ ذلك لأني أشعر بأني سأفقدك هنا. أجل، ستفقدينه لكي أجده أنا، وهذا فقط ما يجب أن يكون. إيرهارت، لا أستطيع احتمال فقدك، ذلك لأن علي أن أخبرك بأني وحيدة وعلى شفا الموت. شفا الموت؟ نعم، إني أحتضر. هل لمك استماعي حتى النهاية؟ ترتبط بي كلية، تكون بالنسبة لي كما لو كنت ولدي. وتهجر أمك وربما مهمتك ورسالتك في الحياة؟ أراغب أنت في ذلك يا إيرهارت؟ إني مقضي علي بالموت، أجبني يا إيرهارت. لقد كنت طيبة معي إلى حد مذهل يا خالتي إلا. معك استطعت أن أتقدم في العمر دون أي متاعب أو هموم، كأسعد ما يتيسر لأي طفل في حياتك. إيرهارت، إيرهارت. أية سعادة، أية بركة أن تظل تنظر إلى هذه الفترة تلك النظرة. غير أني الآن لا أستطيع أن أضحي بنفسي في سبيلك، لا أستطيع التسرع بالتقيد بوعد عسير جدي أن أكون كولد لك. إيرهارت، كنت أعلم ذلك جيدا، لن تناليه، لن تناليه يا إلا. أدرك ذلك، لقد فزت به ثانية. نعم نعم، إنه ملكي أنا، ولدي، وسيظل ولدي. إيرهارت، ذلك حق، أليس كذلك؟ نحن الاثنين لا تزال أمامنا بعض السبل نسلكها سويا يا إيرهارت. أمي، أرى من الأفضل أن أكون صريحا معك. حسن. في الوقت الحاضر سيكون السبيل قصيرا، السبيل الذي أستطيع أن أسلكه معك يا أمي. ماذا تعني بذلك؟ بحق السماء يا أمي، ألا تدركين؟ إني في ريعان الشباب، أشعر وكأن هذا الهواء الراكد خلف جدران هذا المنزل سيكتم أنفاسي في النهاية. هنا معي؟ نعم، هنا معك يا أمي. إذن تعال معي يا إيرهارت. خالتي إلا، لن يكون الأمر معك أفضل قيد أنملة. قد يختلف الوضع، ولكن ذلك لن يغير من الأمر شيئا، لن يكون أفضل حالا بالنسبة لي. قد يكون الهواء معطرا بالورود، ولكنه ليس أقل ركودا أو خنقا لأنفاسي مما هو في هذا المكان. تقول إن الهواء راكد خانق للأنفاس هنا مع أمك؟ نعم، فلا أعرف لفظا آخر أطلقه على كل هذه الهموم الوبيلة القاتمة والحياة الضيقة المحدودة المغلقة أيا كانت أغراضها. لم أعد أقوى على احتمالها لحظة أخرى. أو تنسى عهودك نحو الهدف الذي كرست حياتك له يا إيرهارت؟ بل بالأحرى قولي ما كرست أنت حياتي من أجله. أنت لقد كنت إرادة مسيطرة، لم يسمح لي قط أن تكون لي إرادة مستقلة. أما الآن فلم أعد أستطيع أن أحتمل هذه العبودية أكثر من ذلك يا أمي. لن أكرس حياتي لأكفر عن ذنوب الآخرين أيا كانت صلة هؤلاء الأشخاص بي. من ذاك الذي غيرك يا إيرهارت؟ من؟ حسن، أليس من الممكن أن أكون أنا نفسي الذي... أو كلا كلا كلا، إنك واقع تحت سيطرة مؤثر خارجي، شخص دخيل لم تعد بعد تحت سيطرة أمك الحقيقية ولا تحت سيطرة أمك بالتبني أيضا. إني تحت سيطرة نفسي يا أمي، لن أخضع إلا لإرادة الشخصية. أظن أن وقتي قد حان للتحدث إليك على سبيل التنويع. ماذا؟ ماذا تعني بذلك يا سيدي؟ أجل، هذا ما أتساءل عنه أيضا. أصغ إلي يا إيرهارت، هل ترغب في الانضمام إلى أبيك؟ لا يمكن لأي إنسان أن ينهض من كبوته خلال إنسان آخر، فمثل تلك الأوهام لا تعد أن تكون أحلاما خاوية، مجرد قصص خيالية أخبروك بها هنا في هذا المكان حيث الهواء راكد خانق. فحتى لو كانت لديك الرغبة واستطعت أن تنظم حياتك وتأخذها بالأسلوب الصارم الذي عاناه جميع القديسين مجتمعين، فلن يفيدني ذلك أو يساعدني أقل مساعدة. ذلك حق تماما أن تنظر إلى الأمر على هذا النحو. نعم، إنه لك ذلك، وإنه أيضا لا يكون دون جدوى لو أنني أضعت حياتي هباء لأجف وأزوي خلال الندم والتكفير والتحسر. طوال هذه السنوات وأنا أحاول أن أجد لي مخرجا وأن أستعين بالتمني والأحلام، ولكن مثل هذه الأشياء لم تعد مجدية لي، وعلى ذلك فقد قررت أن أودع الأحلام. وعلى ما عولت، ما الذي تعتزمه إذن يا سيدي؟ أنهض من كبوتي مرة ثانية، هذا ما عولت عليه. بدأ من أسفل مرة أخرى، فحاضر الرجل ومستقبله هما فقطي. بالعمل، بالعمل المتواصل الذي دأبت عليه منذ شبابي لتحقيق أهدافي في الحياة، والذي يجب علي الآن أن أضاعفه بجهد يبلغ 1000 ضعف عن ذي قبل. والآن يا إيرهارت، هل تنضم إلي؟ هل تساندني في حياتي الجديدة؟ لا لا لا تفعل ذلك يا إيرهارت. أجل افعل ذلك، ساندي ساعدي يا إيرهارت. تلك نصيحتك؟ أنت الوحيدة التي على شفا الموت؟ إن أمري لا يهم. نعم لا يهم، ما دمت لا أتمسك به لنفسي. تماما يا جونيلد. إيرهارت، هل توافق؟ أبي، لا أستطيع الآن، إن ذلك مستحيل تماما. إذن ما هي خططك للمستقبل؟ إني في ريعان الشباب، أريد أن أستمتع بحياتي مرة في عمري كالآخرين، أريد أن أحيا حياتي الخاصة. ألا تستطيع أن تضحي ببضعة شهور قلائل لكي تغمر حياة أخرى بالنور، حياة في طريقها إلى الظلمة المدلهمة الخاوية؟ لا أستطيع أن أفعل ذلك يا خالتي، ولو أني أشد ما أكون رغبة فيه. ألا تستطيع أن تفعله من أجل شخص يحبك حبا عميقا كحبي؟ أقسم بشرفي يا خالتي، إلا إن هذا ليس في مقدوري. وأمك أيضا، ألم يعد لها بعد أي سلطان عليك؟ أمي، سأظل دائما مقيما على حبك، ولكني لا أستطيع أن أستمر في تكريس حياتي لك وحدك، فتلك حياة لم تعد تصلح لي. إذن تعال واتبعني أخيرا، ذلك لأن الحياة، الحياة يا إيرهارت، هي العمل. تعال وسنخرج سويا لمجابهة الحياة، سنعمل سويا. أجل، ولكني لست راغبا في العمل الآن، ذلك لأنني جد صغير، لم أستوعب هذه الحقيقة أبدا من قبل. أما الآن فإنني أشعر بالدماء حارة تجري في عروقي. لن أعمل الآن، فقط أريد أن أحيا، أحيا، أن أعيش. إيرهارت، ما الذي تريد أن تحيا لأجله؟ من أجل السعادة يا أمي. وأين تتوقع أن تجد تلك السعادة؟ لقد عثرت عليها فعلا. إيرهارت، إيرهارت. فاني، تستطيعين الدخول الآن؟ إذا هل أستطيع؟ نعم يمكنك الدخول الآن، لقد أخبرتهم بكل شيء. مساء الخير. إذن فلقد أذعت الخبر. ميسيس ويلتون، أعتقد أني أبدو كما لو كنت قد جلبت شقاء مفرطا لهذا البيت. لقد حطمت البقية الباقية مما كان يربطني بالحياة، ولكن لا، لا، ذلك مستحيل قطعا. أفهم تماما أن ذلك يجب أن يبدو مستحيلا أمام عينيك يا ميسيس بوركمان. نعم، يجب أن تكوني قادرة على أن تدركي بنفسك استحالة ذلك. والآن على ما عولتي؟ لو أني أستطيع أن أقرر إلى حد ما بأن أمرا كهذا يبدو بعيد لاحتناه، مع ذلك قد حدث رغم كل شيء. وأنت يا إيرهارت، هل أنت جاد تماما في هذا الموضوع؟ إنها السعادة بالنسبة لي يا أمي، كل هناء في تلك الحياة بروعتها وجلالها، لا يمكن أن أقول لك شيئا آخر. لشد ما استطعت أن تسحريه وتفتنيه، أن تسلبيه عقله. يا ولدي التعس، ما عملت على ذلك؟ تقولين إنك لم تعملي على ذلك؟ لا، لم أسحره ولم أسلبه عقله، لقد جاءني إيرهارت بمحض إرادته ولقد قبلته في منتصف الطريق. حقا هذا ما فعلت، أستطيع أن أصدق ذلك تماما. ميسيس بوركمان، إن هناك قوى قاهرة تسيطر على الحياة البشرية، يبدو أنك لا تعرفينها جيدا. أي قوة؟ هل لي أن أسألك؟ القوى التي تهيب بشخصين أن يرتبط سويا طوال عمرهما دون انفصام وفي غير تهيب. ظننت أنك كنت مرتبطة فعلا دون انفصام بشخص آخر. لقد رحل هذا الآخر بعيدا عني، ولكنه كما يقولون لا يزال حيا. إنه ميت بالنسبة لي. أجل يا أمي، إنه ميت بالنسبة لفاني، وعلى أي حال فذلك أمر لا يهمني إطلاقا. إذن فأنت تعرف ذلك؟ تعرف أمر ذلك الرجل الآخر؟ نعم أعرفه جيدا يا أمي، أعرف الأمر كله، كل ما يتعلق بهذا الموضوع. ومع ذلك فأنت تقرر أن الأمر لا يثير انزعاجك؟ أستطيع فقط أن أقول لك إن مطلبي هو السعادة، إني صغير، أريد أن أحيا، أحيا، أعيش. حقا إنك لصغير يا إيرهارت، صغير جدا بالنسبة لكل هذا. يجب ألا يتبادر إلى ذهنك يا ميسيس بوركمان أنني لم أبصره بكل هذه الأشياء التي ذكرتها، لقد بسطت كل حياتي الماضية أمامه بوضوح، لقد ذكرته مرارا وتكرارا أنني أكبره بسبعة أعوام طوال. فاني هذا هراء، لقد عرفت هذا منذ البداية، ولكن ما من شيء أمكن أن يؤثر فيه. حقا ما من شيء أمكن أن يؤثر فيه؟ إذن لما لم تطرديه دون أي عناء؟ لما لم تغلقي بابك في وجهه؟ هذا ما كان يجب عليك أن تفعليه، وأن تفعليه في الوقت المناسب. هذا بالضبط ما لم أستطع أن أفعل يا ميسيس بوركمان. ولما لم تستطيع؟ لأن سعادتي أنا أيضا تتركز في هذا الشخص بالذات. السعادة، السعادة، أبدا ما عرفت من قبل كيف تكون الحياة السعيدة، ولذا لا أستطيع، لا تطاوعني نفسي أن أطرح سعادتي جانبا لمجرد أنها جاءتني متأخرة إلى حد ما. وكم من الوقت تعتقدين أن هذه السعادة ستستمر؟ لتستمر وقتا قصيرا أو طويلا هذا لا يهم. أيها المخلوق الأعمى، ألا ترى إلى أين سيؤدي كل هذا؟ لست أعبأ بالتطلع إلى المستقبل، لا أريد النظر حولي من أي ناحية، كل ما أنشده هو أن يتاح لي أن أعيش حياتي الخاصة ولو لمرة واحدة. ها؟ أو تسمي تلك حياة يا إيرهارد؟ ولم لا؟ ألا ترين كم هي بديعة فاتنة؟ وعلي أن أحتمل أيضا كل هذا العار الساحق المميت بالإضافة إلى كل ما احتملت. أوه حسن، لقد اعتدت تحمل هذه الأشياء كما تعلمين جونيل. جون جابرييل أبي. والآن كتب علي أن أرى ولدي الوحيد كل يوم أمام عيني في صحبتي مع. لن يكون عليك أن تري أي شيء يا أمي، يمكنك أن تتأكدي من ذلك، لن أبقى هنا بعد الآن. سنرحل بعيدا يا ميسيس بوركمان. سترحلون بعيدا أيضا معا على ما أعتقد؟ نعم، سأذهب إلى الجنوب خارج البلاد، وسأصحب معي فتاة صغيرة أخرى، وسيذهب إيرهارد معنا. سيذهب معك وبصحبتكما فتاة صغيرة؟ نعم، إنها الصغيرة فريدا فولدل، تلك التي سأخذها لتعيش معي. رغبت في سفرها إلى الخارج لكي تحصل على مزيد في دراسة الموسيقى. وعلى هذا قررت أن تصطحبيها معك؟ حسنا، لا أستطيع بسهولة أن أتحمل مسؤولية إرسالها بمفردها إلى الخارج. وما رأيك في ذلك يا إيرهارد؟ وماذا في ذلك يا أمي؟ إذا كانت فاني ترغب حقا في هذا الاتجاه. حسن، هل لي أن أسأل عن الموعد الذي حدده الفريق لسفره؟ سنرحل في الحال الليلة، فزحافتي تنتظر هناك في الطريق أمام منزل آل هنكل. إذن فلهذه المناسبة أقيم حفل الليلة. نعم، فلم يكن هنالك سوى إيرهارد وأنا والصغيرة فريدا بالطبع. وأين هي الآن؟ إنها جالسة في مركبة الجليد تنتظرنا. أمي، أنت تفهمين أليس كذلك؟ لشد ما رغبت أن أجنبك هذا الموقف أنت والجميع. كنت تعتزم الرحيل بعيدا عني دون أن تودعني؟ نعم، اعتقدت أن ذلك أفضل، أفضل لكلا الجانبين. كل شيء كان قد سوي والحقائب قد أعدت، ولكن حين استدعيتني فبالطبع. وداعا يا أمي. لا تلمسني. أهذا قرارك النهائي؟ نعم. إذن فوداعا لك يا خالتي إلا. وداعا إيرهارد، استمتع بحياتك وعش سعيدا، أسعد ما يمكن أن تعيش. شكرا لك يا خالتي إلا. وداعا يا أبي، هيا لنذهب، كلما صارعنا كلما كان ذلك أفضل. أجل لنذهب. ميسيس ويلتون، هل تعتقدين أنك تتصرفين حقا بحكمة في اصطحابك هذه الفتاة الصغيرة معكما؟ إن الرجال شيمتهم التقلب والتلون يا ميسيس بوركمان، وكذا النساء، فإذا ما انفصمت علاقة إيرهارد بي أو علاقتي به، فسيكون من مصلحة كل منا أن يجد العزيز المسكين شخصا يرتمي في أحضانه. ولكن ماذا سيكون مصيرك؟ تعلمين أنني قادرة تماما على تدبير أموري بنفسي. وداعا للجميع. وداعا للجميع. صرت بلا ولد. لأخرج إذن حيث أجابه العاصفة وحدي، إلي بقبعتي ومعطفي. جون، إلى أين تذهب؟ أقول لك بعيدا في غمار عاصفة الحياة، دعيني أذهب يا إلا. كلا كلا، لن أدعك تذهب، إنك مريض، أستطيع أن أرى أنك مريض. قلت لك دعيني. ساعديني يا جونلد في إبقائه. لا أريد الإبقاء على أي مخلوق في العالم، فليتركوني، ليتركني الجميع واحدا بعد الآخر، ليبتعدوا عني بعيدا إلى أبعد ما يريدون. أرحت أرحت، لا ترحل جونلد. الفصل الرابع. فضاء مكشوف في الساحة الخارجية لمبنى المنزل الرئيسي الذي يقع جهة اليسار. يظهر ركن من هذا المبنى به باب المدخل الذي تؤدي إليه بضع درجات صخرية، ولا يبدو من المبنى سوى ذلك. في امتداد مؤخرة المنظر تمتد أشجار الشربين الباسقة على منحدر شديد حتى تصل إلى قرب مستوى الأرض. إلى اليسار بداية غابة صغيرة متناثرة الأشجار. لقد انتهت العاصفة الثلجية منذ وقت، غير أن الأرض لا زالت مغطاة بطبقة اليد الذي سقط حديثا، وبالمثل فإن أشجار الشربين مثقلة بما تحمل من جليد. الليلة مظلمة والسحب تتدافع متكاثفة، ويلوح بين الفينة والفينة بصيص شاحب من أشعة القمر. لا يضيء المكان سوى ما ينعكس على الجليد من أضواء خافتة. بوركمان ومسز بوركمان وإلا رينتايم يقفون على الدرج. يبدو على بوركمان الإعياء والتعب، يستند خائر القوى على جدار المنزل، يضع على كتفيه عباءة عثيقة الطراز، ويمسك بقبعة رمادية مصنوعة من اللباد الناعم في إحدى يديه، كما يحمل عصا غليظة ذات طرف مقوس في يده الأخرى. تحمل إلا معطفها على ذراعها. يظهر شعر مسز بوركمان عاريا، وقد انزلق شالها الكبير من على رأسها إلى كتفيها. إرحت إرحت، لا تتبعيه يا جونيت. دعيني إلا، دعيني، يجب أن لا يتركني، يجب أن لا يذهب بعيدا عني. لا فائدة إطلاقا، أؤكد لك لن تستطيع اللحاق به. دعيني إلا، سأصرخ باكية مولولة خلفه طوال الطريق حتى نهايته. دعيني، من المؤكد أنه سيستمع إلى صرخات أمه. لن يتمكن من سماعك، سيكون في الوقت الحاضر جالسا داخل مركبة الجليد وهي تنطلق في طريقها. لا لا لا لا، إنه لا يمكن أن يكون قد استقل المركبة في هذه الفترة الوجيزة. لقد استقل المركبة من وقت صدقيني. إذا كان قد استقل المركبة فهو الآن معه. وعلى ذلك فهو من المؤكد لن يستمع إلى صرخات أمه. كلا إنه لن يسمعها في هذه الحال. كلا. ما هذا؟ يبدو أن هذا صليل أقراص. نعم إنها زحافتها الجليدية. أو ربما كانت مركبة شخص آخر. لا إنها مركبة مسز ويلتون. إني أعرف أقراصها الفضية. أصغي إنهم يمرون الآن بالقرب منا في طريقهم عند أسفل التل. جونيلت، إذا كنت راغبة في ندائه فنادي عليه الآن، ربما كان هناك أمل فيه. أسرع يا جونيلت، إنهم تجاهنا تماما الآن. كلا لن أناديه. دعي إيرهارت بوركمان يرحل بعيدا عني، بعيدا جدا إلى حيث ما يسميه الحياة والسعادة. الآن لم تعد تسمع الأقراص. كان يخيل إلي وكأني كنت أستمع إلى أقراص جنائزية. لما تقرع الأقراص لتشيع مأتمي. ولكنها تقرع لمأتمي أنا، إنها تشيعه هو الآخر الذي رحل بعيدا عني. لا أدري، ربما كانت تلك الأقراص بالرغم من كل شيء تقرع له دقات السعادة والحياة. يا كنت تقولين الحياة والسعادة؟ على الأقل لفترة وجيزة. أتطاوعك نفسك أن يجد السعادة والحياة معها؟ نعم، أرجو له ذلك من كل قلبي ومن أعماق روحي. إذن فلا بد أن طاقة الحب عندك أوفر مما لدي. ربما كان تعطشي إلى الحب وحرماني منه هو ما حفظ وصان لي هذه الطاقة. إذا كان الأمر كذلك فستكون طاقتي في القريب العاجل أوفر من طاقتك. جون، تعال أنت أيضا، ادخل الآن. أنا؟ نعم، فليس في مقدورك أن تحتمل هواء الشتاء القارس. أستطيع أن أرى بنفسي أنك لا تحتمل. جون، تعال معي لندخل سويا إلى الداخل حيث الدفء. أظنك تريدين مني الصعود مرة أخرى إلى تلك القاعة. من الأنسب أن تذهب إلى حجرة الجلوس عندها. أبدا في حياتي لن أضع قلمي تحت هذا السقف مرة أخرى. ولكن إلى أين ستذهب إذن وفي هذا الوقت المتأخر من الليل يا جون؟ أولا وقبل كل شيء سأذهب مسرعا لأبحث عن كنوز مخبأة. جون، إني لا أفهمك. أنا لا أقصد أني خبأت متاعا مسروقا، لا تخشي ذلك إلا انظري إلى ذلك الرجل هناك، ترى من يكون. فلهل، ما الذي دعاك إلى العودة إليه؟ يا إله السماء، هل أنت في الخارج تقف على الضرد يا جون جابرييل؟ وميسيس بوركمان أيضا؟ عجبا. إنها ليست ميسيس بوركمان. أوه، عفوا، في الواقع إني فقدت نظارتي بين الجليد. ولكن كيف أمكن لك؟ أنت الذي لم تخرج قط خارج المنزل. لقد حان الوقت كما ترى لأن أصبح مرة أخرى رجلا طليقا. لقد مكثت ما يقرب من 3 أعوام في الحراسة تحت التحقيق، ثم مكثت 5 أعوام بين جدران السجن، و8 أعوام أخرى محبوسا هناك في القاعة الكبرى. جون جابرييل، أتوسل إليك. نعم. ولكني أريد أن أعرف سبب مجيئك. رغبت في المجيء إليك يا جون جابرييل، شعرت بأنه يجب علي أن أصعد إليك. يا إلهي يا إلهي، إلى تلك القاعة الكبيرة. أو كنت راغبا في الحضور إلي؟ أنا الذي طردتك. بالله عليك هذا لا يهم. إيه، ماذا فعلت بقدمك؟ إنك تعرج في مشيتك. نعم، تصور، لقد دهست. دهست؟ نعم، دهستني مركبة جليد مغطاة. مركبة ذات جوادين كانت تل في سرعة الريح، فلم أتمكن من الابتعاد عن طريقها بالسرعة اللازمة، وعلى ذلك فقد صدمتك. لقد مرت العربة في انطلاقها فوقي تماما فوقي، لدرجة تدحرجت معها على الجليد وفقدت نظارتي كما تحطمت مظلتي. وإن قدمي لتؤلمني إلى حد ما. أتعلم من كان بتلك العربة يا فيلهلم؟ كلا، كيف كان يمكنني أن أرى؟ لقد كانت عربة مغطاة وأسدلت ستائرها، حتى الحوزي لم يتوقف لحظة وقد رآني أتمرغ متدحركا. ولكن كل هذا لا يهم، لأني أنا سعيد بشكل عجيب كما تراني. سعيد؟ نعم، لا أستطيع في الحقيقة وصف ما أحس به، ولكني أظن أنه من الممكن أن أصف لك هذا الشعور بالسعادة. ذلك لأن حدثا فوق العادة قد وقع لي، وهذا هو السبب في أنني لم أستطع أن أفعل شيئا آخر، فكان علي أن أجيء إليك لكي أشركك معي في سعادة جبريل. حسن جدا في السعادة جدا. ولكن فلتصحب أولا صديقك إلى الداخل يا جون جبريل. قلت لك لن أدخل ذلك البيت. ولكن من المؤكد أنك سمعت أن مركبة قد صدمت. كلنا قد صدمنا مرة في عمرنا، غير أنه يجب أن ننهض من عثرتنا مرة أخرى ونتصرف كما لو أن شيئا لم يحدث. ذلك قول حكيم يا جون جابرييل، ولكني أستطيع تماما أن أخبرك بالأمر هنا في الخارج وفي لحظة قصيرة. نعم، أرجوك أن تفعل يا فيلهلم. والآن سأخبرك في الحال، عليك فقط أن تتصور. ما أن وصلت إلى منزلي هذا المساء بعد أن تركتك، حتى وجدت رسالة. هل تستطيع أن تخمن من مرسلها؟ ربما كانت مرسلة من صغيرتك فريدا. تماما، تصور أنك خمنت فورا. أجل، كانت رسالة طويلة إلى حد ما من فريدا كما ترى، أحضرتها خادم إلى المنزل. هل تستطيع أن تتخيل ما جاء بها؟ هل من المحتمل أن تكون رسالة تودع بها أهلها؟ بالضبط، ما أشد عجبي لقدرتك على التخمين يا جون جابرييل. نعم، كتبت تقول إن ميسيس ويلتون أصبحت شديدة التعلق بها، وأنها تريد منها السفر للخارج بصحبتها، وبهذا تتمكن فريدا من دراسة المزيد من الموسيقى. هكذا كتب. كما أن ميسيس ويلتون قد استخدمت مدرسا ممتازا سيصحبهما في رحلتهما إلى الخارج، وإنه سيطالع ويقرأ مع فريدا، فهي لسوء الحظ متخلفة إلى حد ما في مواد معينة. أنت تفهمني. حسن، أفهم كل شيء فهما يفوق المألوف يا فيلهلم. وتصور أنها لم تكن تعلم شيئا عن هذه الرحلة إلا مساء اليوم، وكان ذلك أثناء المأدبة كما تعرف، ومع ذلك فقد وجدت متسعا من الوقت لتكتب رسالتها. رسالة أؤكد لك أنها تمتاز بالأسلوب الحار كيس العطوف، ما من أثر طفيف فيها ينم عن استخفافها بوالدها. ثم خذ في الاعتبار أي فكرة لطيفة كما تعلم أن ترغب في وداعنا فتكتب لنا قبل ذهابها، غير أن شيئا من هذا القبيل لن يحدث على أي حال، لن يحدث على هذا النحو. ولماذا؟ إنها تكتب قائلة إنهم سيشرعون في الرحيل غدا في الصباح الباكر، مبكر جدا. كلا، غدا؟ هل كتبت لك ذلك؟ نعم نعم، ولكن هنا يكمن دهائي كما ترى. سأذهب توا إلى منزل ميسيس ويلتون الآن. الآن؟ هذه الليلة؟ نعم نعم، وعلم الحق فلم يفت الوقت بعد، فلو أني وجدت جميع الأبواب موصودة أمامي فسأقرع الجرس دون أي تردد، ذلك لأني سأرى فريدا الليلة قبل ذهابها، ومن المحتم أن أراها. أسعدت مساء. أصغي إلي أيها المسكين فيلهلم، تستطيع أن توفر على نفسك مشقة هذا الطريق الوعر إلى منزلها؟ أوه، أنت تفكر في قدم المصابة؟ نعم، ثم إنك لن تتمكن على أي حال من الدخول إلى منزل ميسيس ويلتون. لا لا، بالتأكيد سأفعل، وسأصر على قرع الجرس بعناد حتى يحضر من يفتح لي الباب، لأني يجب أن أرى فريدا وسوف أراها. لقد رحلت ابنتك بالفعل مستر فولدر. هل رحلت فعلا؟ هل أنت متأكدة من ذلك؟ من أين سمعت هذا الخبر؟ سمعنا من معلمها العتيد. آخ، ومن يكون إذن؟ رجل بالذات يدعى مستر إيرهارت بوركمان. ولدك جون كابرييل، هل سيذهب معهما؟ نعم، إنه هو الذي سيساعد ميسيس ويلتون في تثقيف صغيرتك فريدا. حمدا لله، إذن فستكون الطفلة بين يدي أفضل رعاية. ولكن هل من المؤكد تماما أنهما قد رحلا سويا معها؟ رحلا سويا معها في عربة الجليد التي داهمتك في الطريق. مجرد الفكر في أن صغيرة فريدا كانت جالسة في مثل تلك العربة الفاخرة. نعم يا فيلهلم، فابنتك الآن منطلقة في العربة، وبالمثل ينطلق معها صاحبنا مستر إيرهارت. ولكن هل لاحظت الأجراس الفضية؟ هل أثارت انتباهك؟ نعم نعم، تقول الأجراس الفضية؟ هل كانت تلك الأجراس مصنوعة من الفضة؟ أجراس من الفضة الخالصة الحقيقية؟ يمكنك أن تطمئن إلى التأكد من ذلك، فالأمور كلها كانت حقيقية من كلا الناحيتين، من الخارج ومن الداخل. أليس عجيبا كيف تتحول الأمور بمثل هذه النتيجة الصارمة لشخص ما؟ إنها موهبتي المتواضعة في الشعر قد تحولت إلى موسيقى عند فريدا، وعلى هذا فلم تذهب شعريتي هباء رغم كل شيء، والآن هاي تنطلق إلى الدنيا الواسعة العريضة التي كنت أحلم باشتياق في رؤيتها. فريدا الصغيرة تسافر في عربة مطهمة مغلقة، معلق بطاقمها أجراس من الفضة، وتدهس أباها. هراء، فلا أهمية لما يحدث لي طالما كانت الطفلة. حسن حسن، إذن فلقد حضرت بعد فوات الوقت بكثير على أي حال، وعلى هذا فسأذهب توا إلى المنزل لأواسي أمها التي تجلس باكية في المطبخ. أهي تبكي؟ نعم نعم، تصور لقد كانت جالسة تبكي بكاء مريرا عندما تركتها في طريقي إلى هنا. وأنت تضحك يا فيلهلم. نعم إني أضحك، غير أنها يا للمسكينة العزيزة، إنها كما ترى لا تستطيع أن تدرك الأمور خيرا من ذلك. حسنا، وداعا يا جون جابرييل، وداعا يا أنسة. وداعا يا فيلهلم. لم تكن تلك هي المرة الأولى في حياتك يا صديقي التي تصدمك فيها الأحداث. جون، إنك شاحب جدا. هذا ناتج من جو السجن الذي كنت أعيش فيه هناك في الطابق العلوي. لم أراك أبدا في مثل هذه الحالة. كلا، لأني أعتقد أنك ما رأيت في حياتك من قبل سجينا يفر من بين جدران سجنه. هيا يا جون وتعال معي. كفي عن النغمة المروضة قلت لك. ولكن إذا رجوتك من أجل صحتك. معذرة فالسيدة تقول إن علي الآن أن أغلق الباب الخارجي. أسمعتي؟ إنهم يريدون الآن أن يعيدوني لسجني مرة ثانية خلف الجدران المغلقة. إن السيد ليس في صحة جيدة، وهو يرغب في استنشاق بعض الهواء النقي أولا. نعم، ولكن السيدة نفسها قالت إن سأغلق أنا الباب، فقط عليك أن تترك المفتاح في القفل. حسن، سمعا وطاع، سأفعل ذلك إذن. والآن ها أنا ذا خارج الأسوار يا إلا. الآن لن يستطيعوا أبدا أن يصفروا بي مرة أخرى. ولكنك رجل حر هناك أيضا يا جون، تستطيع الخروج والدخول وفق مشيئتك. لن يظللني سقف مرة أخرى. ما أبدع أن أكون هنا في العراء خلال الليل. لو أني صعدت إلى القاعة الكبرى الآن فستنطبق علي السقوف والجدران مجتمعة لتسحقني وتخمدني كالذبابة. ولكن إلى أين ستذهب؟ سأسير وأسير وأسير، أبحث عما إذا كان في مقدور الوصول ثانية إلى الحرية والحياة والناس. هل تأتين معي يا إلا؟ أنا الآن. أجل في الحال. ولكن إلى أي مدى؟ إلى أقصى مدى أستطيع الوصول إليه. ولكن فكر فيما أنت قادم عليه، في العراء، في هذه الليلة الباردة، في هذا الشتاء القارس. إن صاحبة العصمة قلقة بشأن صحتها. حسن بالطبع، فصحتها رقيقة نادرة. إني قلقة على صحتك أنت. صحة رجل ميت ليس في وسعي سوى الضحك عليك يا إلا. انتظر، ما الذي قلته عن نفسك؟ قلت إني رجل ميت. ألا تذكرين ما قالته جونيلت؟ إن علي أن أمكث هادئا مستكينا حيث أرقد. سأذهب معك يا جون. أجل، فنحن الاثنان ينتمي كل منا إلى الآخر يا إلا. تعالي إذن. إلى أين نحن ذاهبان يا جون؟ لست أعرف سبيلي هنا في هذه الغابة. عليك فقط أن تتعقبي أثر خطواتي. ولكن لما يتحتم علينا أن نصعد عاليا هكذا؟ يجب أن نصعد حتى منعطف الدرب. ولكن لم أعد أحتمل الاستمرار أكثر من ذلك. هيا هيا تعالي إلى هنا الآن على مبعدة من الواجهة المطلة على المشهد العام، حيث كان هناك في الأيام الخوالي مقعد الخشبي. أتذكر ذلك. نعم، وتستطيع أن تستريحي هناك. تعالي تعالي هنا يا إلا وسترين كل شيء. ما الذي تريد أن تريني إياه يا جون؟ هل ترين كيف تترامى الأراضي حرة مكشوفة أمامنا واسعة عريضة؟ طالما جلسنا في الماضي على هذا المقعد ورأينا ونظرنا إلى بعيد، إلى مدى أبعد مما نرى الآن، لقد كنا ننظر حين ذاك إلى أرض الأحلام، عالم الخيال. أجل، كانت عالم أحلامنا، والآن لقد غطيت الأرض بالثلوج وماتت الشجرة العجوز. هل يمكنك أن تتميزي الدخان المتصاعد من السفن البخارية العظيمة هناك تمخر عباب الفيوردات؟ كلا، إني أستطيع أن أراها، إنها تأتي وتذهب تحمل روح الوحدة حول العالم بأسره، إنها تنشر النور والدفء على آلاف عديدة من البشر حيث يعيشون. كان ذلك ما حلمت بإنشائه. ولقد ظل حلما حتى الآن. نعم ظل حلما، والآن أصغي حيث يجري النهر تحتنا، المصانع تعمل وتنتج، مصانعي، كل تلك المصانع التي كنت سأشيدها أصغي إليها وهي تعمل وتنتج. إنها نوبة الليل، وعلى ذلك فهم يشتغلون ليل نهار. أصغي أصغي، العجلات تدور والتروس تومض لامعة وهي في حركتها الدائرية المستمرة. ألا تسمعينها يا إلا؟ كلا، ولكني أستطيع سماعها. أظن أنك مخطئ يا جو. ولكن كل هذا كل هذا لا يعدو أن يكون شبه هيكل خارجي حول المملكة كما تعلمين. أتقول المملكة؟ أية مملكة؟ مملكتي بالطبع، المملكة التي كنت على وشك التبوؤ على عرشها قبيل اللحظة، قبيل اللحظة التي مت فيها. أوه جون جون، والآن ها هي تترامى هناك دون أن تجد من يدافع عنها، دون أن تجد حاكما، مهجورة معرضة للصوص كي ينهبوها ويسلبوها. إلا هل ترين سلسلة الجبال المترامية هناك في الأفق البعيد، جبل خلف جبل، إنها تنهض شامخة عالية؟ تلك هي مملكة الخفية الأبدية السرمدية. أجل يا جون، ولكن هناك نسمات أنفاس جليدية من الصقيع تهب من تلك المملكة. هذه النسمات، هذه الأنفاس، كأنها بالنسبة لي أنفاس الحياة. هذه النسمات تهب على نفسي وكأنها تحية من أرواح سجينة محبوسة. أستطيع أن أرى هذه الأرواح، الملايين من الأرواح التي ترزح تحت نير العبودية. أحس بعروق المعادن التي تبسط نحوي أذرعها المنحنية المتفرعة المتشعبة المليئة بالإغراء. أراها أمامي وكأنها أشباح أطياف بعثت إلى الحياة. تلك الليلة التي وقفت فيها داخل أقبية البنك أحمل مصباحا في يدي. لقد كنت تهيبين بي أيتها المعادن أن أطلق سراحك، أن أفك إسارك من بين تلك الجبال، ولكن كانت تعوزني القوة والقدرة، وعلى ذلك فقد غاصت تلك الكنوز إلى الأعماق السحيقة مرة ثانية. ولكني سأهمس لك بهذا هنا في سكوت. أنا أحبك، أحبك حيث ترقدين، كما لو كنت ميتة في الأعماق وفي الظلام. أحبك أنت أيتها الكنوز التي تشتهي وتتمنى أن ترى الحياة، الحياة بكل ما تستطيعين أن تجلبيه لها من نعيم القوة وعطايا المجد. أجل، أحبك، أحبك، أحبك. أجل، إن حبك لا يزال يختفي كامنا هناك، إنه كان دائما يقبع هناك. أما هنا في وضح النهار يا عزيزي، فلقد كان أمامك قلب دافئ، قلب بشري حي ينبض ويخفق بحبك. هذا القلب قد سحقته، هو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك سوءا، أشر من ذلك أضعافا مضاعفة. لقد بعته من أجل المملكة، من أجل السلطة والمجد. هذا ما ترمين إليه؟ نعم، هذا ما أعني. لقد قلت لك ذلك من قبل هذه الليلة. لقد قتلت القدرة على الحب في المرأة التي كانت تحبك، والتي كنت تبادلها الحب بالقدر الذي يمكن أن يتاح لك نحو أي شخص. وعلى هذا فتلك نبوءتي يا جون جابرييل بوركمان، لن تنال أبدا أجرتك التي تطلب عن جريمة قتلك. لن تسير أبدا في موكب النصر نحو مملكتك الباردة المظلمة. أكاد أخشى أن تكوني محقة في نبوءتك يا إلا. يجب أن لا ينتابك الخوف من ذلك يا جون، فهذا أفضل ما يمكن أن يحدث. والآن جاءت النهاية. ماذا حدث يا جون؟ كانت قبضة من الجليد، تلك التي أمسكت قلبي. جون، قبضة من الجليد؟ لا، ليست قبضة من جليد، لا، إنها قبضة معدنية. أركض هادئا حيث أنت، سأذهب لطلب النجدة لك. جون لا، هكذا أفضل يا جون جابرييل، أفضل لك. نعم نعم يا سيدتي، تلك هي آثار أقدامهما. نعم، تلك آثار أقدامهما، إنهما يجلسان هناك على المقعد الخشبي. إلا، هل تبحثين عنه؟ نعم، اضطررت إلى هذا. انظري، ها هو ذا يرقد يا جونيلد، نائما نوما طويلا عميقا على ما أعتقد. إلا، هل وقع الحدث بمحض إرادته بيده؟ كلا. إذن إذن فالأمر لم يحدث عمدا بيده. لا، كانت يدا معدنية باردة كالصقيع، تلك التي قبضت على قلبه. ملن، ابحثي في طلب النجدة، الجائي إلى سكان الضيعة. نعم نعم يا سيدتي، لترحمنا السماء. إذن فلقد قتلته نسمات الليل. ذلك هو الأرجح. هو الرجل القوي. ألا تلقين نظرة عليه يا جونيلد؟ كلا كلا كلا، لقد كان مدير البنك ابنا لعامل من عمال المناجم، فلم يقوى على احتمال الهواء الطلق. من الأرجح أن البرد هو الذي قتله. تقولين البرد؟ البرد، لقد قتله البرد منذ وقت طويل. نعم، وحول كل منا إلى شبح. أنت محقة في هذا. رجل ميت وشبحان، هذا ما فعله البرد. أجل، برودة القلب. وعلى هذا يمكننا الآن نحن الاثنتين أن نتصافحا إلا. أظن أننا نستطيع الآن. نحن الشقيقتين التوأمتين نتصافح فوق جسد الرجل الذي أحببناه سويا. نحن الشبحين فوق الرجل الميت. استمعتم إلى النص الكامل لمسرحية جون جابرييل بوركمان للكاتب النرويجي الكبير هنريك إبسن، ترجمة نعيم جبلة. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: زوزو نبيل مسز بوركمان، صفية اسماعيل الوصيفة، أمينة رزق إيلرنتايم، إحسان الألعاوي مسز ويلتون، فاروق الدمرداش إيرهارت، عواطف الحملاوي فريدا، حسن البارودي فيلهلم، وعبد الرحيم الزرقاني في دور جون جابرييل بوركمان. جون جابرييل بوركمان من إخراج بهاء طاهر.